السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. إن شاء الله النهاردة المحاضرة رقم 24، ودي المحاضرة الأخيرة من سلسلة محاضرات وتعرفون الحق. باختصار السلسلة دي احنا تناولنا فيها في أول محاضرتين موضوع الخطية الأصلية، وبعدين دخلنا اتكلمنا شوية او في اول ثلاث محاضرات تناولنا فيها موضوع الخطية الاصلية وخطية ادم والرد عليها، وهل هي موروثة وطبيعة ادم والكلام ده كله. وبعدين دخلنا في ايمان الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت وتعلمنا ازاي نرد عليهم. بعدين استلمنا في خلال المحاضرات حتى هذه المحاضرة ان شاء الله، وحتى نهاية هذه المحاضرة ان شاء الله، الكتاب المقدس والنصوص اللي بيستدلوا بها النصارى على ألوهية المسيح، سواء كان من العهد القديم أو من العهد الجديد أو من رسائل بولس. وأخذنا برضو إيمان بولس، هل بولس كان يؤمن بألوهية السيد المسيح أم لا، وخلصنا طبعا الجزئية الخاصة ببولس. إن شاء الله النهاردة المحاضرة دي هناخد فيها الأجزاء اللي كانت ناقصة، بعض النصوص ما كنتش افتكرتها إن شاء الله برضو نرد عليها بالمرة النهاردة. واللي يفتكر النصوص فيما بعد أو تواجه النصوص فيما بعد يجي برضو ويسأل عليها، لكن هي دي كل النصوص انا قدرت ان انا اتذكر ان انا ارد عليها. في بعض النصوص تانية ممكن انا ما يكونش اتكلمت عليها، دي ما تعديش يعني النصين ولا التلات اربع نصوص كأقصى تقدير. النصوص دي الردود عليها من خلال النصوص اللي انتوا خدتوها، من خلال الردود اللي انتوا خدتوها، من خلال الردود اللي انتوا خدتوها. تقرأ السياق، انت خلاص معاك بقى المادة الخام جاهزة، معاك كل حاجة جاهزة. اقرأ السياق، قارن السياق بالنص اللي معاك، شوف في كذا في كذا، هتلاقي النص بيتفحم قدامك من نفسه. حاجة اللي بعد كده ان اللي رجع عندكم ان شاء الله ان المحاضرات دي اللي عايز يفرغها يفرغها، اللي عايز ينشرها ينشرها، اللي عايز يديها بدون ذكر المصدر ما عنديش اي مشكلة خالص، ولا حتى تذكر المصدر ما عنديش اي مشاكل، لكن بالله عليكم انشروها، بالله عليكم انشروها، لان انا طمعان في الاجر، انا طمعان في الاجر ومش طمعان في حاجة غيره. فانشروها، اللي فرغ عايز يعملها كتاب الكتروني، عايز يعملها كذا، عايز يعملها كذا، عايز يخليها يرد بيها مع الله اعلم، يعني زي ما انت عايز. دي حاجة اللي هي النشر. حاجة رقم اتنين، انك اللي انت استفدته فيد بيه غيرك، اللي انت استفدته فيد بيه غيرك، وانا بحلفكم بالله ان انت تعملوا كده. اول حاجة النشر، تاني حاجة اللي انت استفدته فيد بيه غيرك. ما تاخدش الحاجة دي لنفسك وتقول خلاص بقى نسمع حوارات لغاية لما اعرف اوظف المعلومات اللي معايا ازاي، لا علم برضو غيرك، فيد غيرك، مش تخسر اي حاجة. ان شاء الله برضو ربنا هيجزيك خير، وبرضو اللي هتعلمه من بعدك او اللي هتفيده من بعدك هيفيد وهيفيد، ف هيكون لك اجر كبير ان شاء الله. خلوا عنكم دايما على الاجر، اللهم يا رب العالمين، خلوا عنكم دايما على الاجر، غير كده لا، ابعد عينك خلاص، ما تبصش على اي حاجة تانية، وما تنتظرش اي اجر غير اجر من الله سبحانه وتعالى على الشيء اللي انت بتقدمه، ما تنتظر اي حاجة تانية. لو انتظرت اي حاجة تانية صدقني بقى هتفشل في الرسالة اللي انت بدأتها. طيب، كان في نقطة هي التنبؤ ومعرفة الغيب، دي اول نقطة هنبدأ بيها النهاردة في المحاضرة الاخيرة، التنبؤ ومعرفة الغيب. في بعض النصوص تلاقي يقول لك مثلا انه علم يسوع افكارهم، فان يسوع بيتنبأ، ان يسوع كذا، ان يسوع كذا، فبرضه بيستدلوا بيها بهذه النصوص ان يسوع هو الله. طيب ازاي نرد عليها؟ نرد عليها نقول ان إليشع النبي في العهد القديم كان يتنبأ. إليشع رجل الله كان يتنبأ. تنبأ بايه؟ تعالوا نقرا النص مع بعض. سفر الملوك الثاني، سفر الملوك الثاني الاصحاح الرابع والعدد 16 و17. الملوك الثاني اصحاح 4 العدد 16 17، فقال في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا. كان إليشع بيتكلم مع واحدة بيقول لها نحو زمان الحياة، في هذا الميعاد، حدد الميعاد، نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا. فقالت لا يا سيدي رجل الله، لا تكذب على جاريتك. تقول لا يا رجل، هو كان من ضمن القول إليشع رجل الله، تقول لا يا رجل الله ما تكذبش على جاريتك. اللي حصل بعد كده ايه؟ فحبرت المرأة وولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها إليشع. ولدت الولد ده في نفس الميعاد، في نفس الميعاد اللي قال عليه إليشع، ولدت فيه هذا الولد. طب ادي إليشع حدد ميعاد، قال انت في الوقت ده وفي اللحظة دي وفي الساعة انت هتولدي ولد، انت هيكون لك ولد. والثاني كان، اذا يا جماعة الامر ده امر عادي جدا، كان للأنبياء من قبل يسوع ولا إشكال على ذلك أو لا إشكال في ذلك على الإطلاق. طيب تعالوا نقرأ نشوف عن يعقوب. عن يعقوب في سفر التكوين 49:1-2. سفر التكوين 49:1-2 يقول النص: ودعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. اجتمعوا علشان أقول لكم باللي هيحصل ولأنبئكم بما يصير في آخر الأيام. اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. إسرائيل هو يعقوب، يعني اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. إيه ده؟ وهنبئهم باللي هيحصل في آخر الأيام. عايز يعقوب بينبئهم بأشياء لسه هتحصل. إذن لا إشكال في التنبؤ على الإطلاق، وإن كان هيقولك على حاجة لسه هتحصل فإليش عقال وتحقق. وادي يعقوب قال لهم على حاجات هتحصل في آخر الأيام. طيب تعال ناخد الشخصية رقم 3. الشخصية رقم 3 هي بلعام. بلعام بن بعورة. بلعام بن بعورة في سفر العدد، سفر العدد 24:15-16. سفر العدد صحاح 24:15-16. ثم نطق بمثله وقال: وحي بلعام بن بعورة، وحي الرجل المفتوح العينين. يعني بالمصري كده لما تشوف عنه حجاب، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي. معرفة العلي اللي هو الله، لا ده الراجل ده كمان. وحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي، الذي يرى رؤيا القدير ساقطا وهو مكشوف العينين. يعني الراجل ده بيعرف معرفة العلي. ووحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي، الذي يرى رؤيا القدير ساقطا وهو مكشوف العينين. يعني الراجل ده مكشوف عنه العينين، مكشوف عنه الحجاب زي ما احنا ما قلنا بالمصري. ادي إليشع، وادي يعقوب، وادي بلعام. اذا لا اشكال في ذلك على الاطلاق ان هو يتنبأ بامور لسه هتصير، سواء صارت او ما صارت. لكن التنبؤ في حد ذاته يا جماعه مش هيكون لإله، لا، كان ليعقوب، كان لبلعام بن بعورة، وكان لإليشع، ولا اشكال في ذلك على الاطلاق. طيب هل في مشكله حتى الان؟ ها، هل في اي مشكله حتى الآن؟ طيب تعالوا نقرأ نص أخير، رغم نص أنا كنت عايز أدرسه أكتر، لكن تعالوا نقرأه في الملوك الثاني 6:12. الملوك الثاني 6:12، وقلت نزلوك كل التراجم على التكست. الملوك الثاني 6:12: فقال واحد من عبيده على إليشع بار: ليس كذا يا سيدي الملك، ولكن إليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك. يعني بيتكلم بالحاجات اللي انت بتقولها في غرفة نومك. طيب تعال نقرأ كده في التراجم. يعني الراجل ده، يعني نقرأ النص تاني نحاول نفهمه. فقال واحد من عبيده: ليس كذا يا سيدي الملك، ولكن إليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعه. يعني شغال جاسوس، يعني بيخبره بالأمور اللي هو بيتكلم بها في غرفة نومه. الكلام ده عن بعد طبعا، الكلام ده عن بعد، يعني هو مش بيتجسس بودانه، لا، هو بيعرف، هو بيعرف. عارف ازاي؟ دي قدرات إلهية. تعال نقرأ مثلا من الترجمة الإسرائيلية: فقال احد ضباطه: كلا يا سيدي الملك، انما إليشع النبي الذي في إسرائيل هو يخبر ملك اسرائيل بما تتكلم به في غرفه نومك. فمعنى كده يحصل حد يقول لك اصل ده بيتجسس بيروح يسمع. لا، ده اللي انت بتتكلم بيه في غرفه نومك هو بيخبر بيه ملك اسرائيل. مش معنى كده ان هو سمعه يحصل واحد مصري يقول لك ده كان بيتجسس. لا، ده نبي وما كانش بيتجسس عليه، ده هو في مكانه كان بيعرف، وهو في مكانه كان بيعرف حتى في الاخبار الساره. فقال احد القاده: لا احد يا سيدي الملك، فإليشع النبي والذي يخبر ملك اسرائيل بما تتكلم به حتى في غرفه نومك. طيب اذا يا جماعه، إليشع جبنا عنده نصين: تنبأ للمراه انها هتولد في مكان معين، وفعلا ولدت في مكان في الزمان المعين وفي الوقت المعين ده، وكان بيخبر بالامور اللي كان بيتكلم بيها الملك في غرفه نومه. واتكلمنا عن بلعام بن بعورة، واتكلمنا عن يعقوب. ادي اربع نصوص باربع مواقف فيها ناس بيتنبأوا بامور اتيه، وامور محدش يقدر يعرفها، او مش الخاصيه دي تكون لكل البشر. طيب دي النقطه رقم واحد. النقطه رقم اثنين هي نقطه ان يسوع ديان، ان يسوع هو الديان. هنقرا النصوص اللي بيستدلوا بيها النصارى وان شاء الله نرد عليها. نقرا النصوص اللي بيستدلوا بيها النصارى في يوحنا 5:21. يوحنا 5:21 النص يقول: لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء. النص ده يا جماعة بفكركم أنا أحلت الرد عليه للمدونة. المدونة www.memod.wordpress.com هتدخلوا عليها تلاقوا مكتوب على اليمين كما يقيم الأموات أو كما يقيم الآب. هتلاقوا النص ده مكتوب ورد عليه لأن الرد مكتوب فيه مفصل، فياريت تقرأوا الرد، ياريت تقرأوا الرد. طيب تعالوا نكمل بقى القراءة. لأن الآب لا يدين أحد بل أعطى كل الدينين للابن. الله هنا بقول لك الآب لا يدين أحد لكن أعطى الدينين للابن. طيب لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب، ومن لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الحياة إلى الموت. في النص رقم 27 يقول وأعطاه سلطانا يوحنا 5:27 أن يدين أنه أيضا ابن الإنسان. باختصار يا جماعة النصراني قالت أصل يسوع هو الديان، وحتى يمكن ما يصدقش بنصوص، يعني هو بس عنده فكر كده يسوع هو الديان. أولا يا جماعة من خلال النص اللي احنا قرأناها تعالوا نعلق عليها نص نص. نص رقم 21 قلنا ده في المدونة. طيب لأن الآب لا يدين أحد، أدي الآب كده يا جماعة مش هيدين بل قد أعطى كل دينونة للابن. إذا يا جماعة لو هناك فضل لمن ينسب هذا الفضل؟ ينسب إلى الآب الذي أعطى للابن، ينسب إلى الآب الذي أعطى للابن. هذا وإن دل على شيء يدل على عدم المساواة، لأن الآب هو الذي يعطي. أعطى لمن؟ أعطى للابن. يبقى الجزئية دي ما كانتش ذاتية، ما كانتش ذاتية في الابن وإنما مكتسبة، ما لم تكن ذاتية وإنما مكتسبة. طيب نعم ما كانش عنده طبعا قبل ما يعطيه. لكي يكرم أو يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. على فكرة أنا قرأت النص ده هكذا فقط في كتاب ليوسف رياض كان بيتكلم فيه عن لاهوت المسيح، ودائما النصارى بيستشهدوا بهذا النص حتى ما بيكملوش، حتى ما بيكملوش. يقولك لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب، يقولك أهو في مساواة، في مساواة. ده إيه الذكاء اللي أنت فيه ده؟ كمل بقى النص، شوف النص بيقول إيه. من لا يكرم الابن لا يكرم الآب ها الذي أرسله. لا يكرم الاب الذي ارسله، ده شيء بديهي، شيء منطقي. انت جاي لك راجل مندوب من شركة مونابيل او شركة موبينيل، شركة فودافون، مسكت المندوب ده بهدلته. ما انت كده بهدلت مين؟ انت كده بهدلت الشركة. ليه؟ لان ده مندوب او السفير، او السفير. اي اهانة بتحصل للسفير كده تحصل للبلد، بتحصل للبلد دي لو في اهانة حصلت لشخص معين، لسفير مثلا او مندوب، ما انت كده الاهانه دي حصلت البلد، لان هو ده الممثل للبلد. فانت لو ما اكرمتش الابن انت كده ما اكرمتش الاب الذي ارسله. عندنا برضو في الاسلام يا جماعه نفس الامر المقابل، ان ربنا سبحانه وتعالى اوصانا بطاعه الرسول، ولو واحد ما طاعش الرسول كده ما طاعش الله سبحانه وتعالى. ليه يا جماعه؟ طب ليه انت لو ما طاعتش الابن او لو ما كرمتش الابن مش هتكرم الاب الذي ارسله؟ بمنتهى البساطه، لان زي ما احنا قلنا ان الابن ده يا جماعه جاي بكلام الاب، جاي بيتكلم بكلام الاب زي ما كررنا وبنكرر وهنكرر في يوحنا 12:49-50 اني لم اتكلم من نفسي لكن الاب الذي ارسلني اعطاني وصيه ماذا اقول وماذا اتكلم، فما اتكلم انا به فكما قال لي الاب هكذا اتكلم. طيب فيسوع جاي بيكلمك بكلام الاب، فانت لو ما كرمتهوش ولو ما اطعتش يسوع انت خلاص انت ولا بتكرم الاب. طيب لان انت مش هينفع تكرم الله سبحانه وتعالى الا عن طريق لما تكرم الرسل، انك تطيعهم، انك ما تسئش اليهم. ما انت لو جبت مثلا رسول ده رحت قتله، طب هل ده تكريم؟ لا مش تكريم، دي اهانه مثلا. خلاص انت كده بتهين الله. ليه بتهين الله؟ لان الله سبحانه وتعالى هو اللي ارسله. انت كده مش معجز الله، يعني هيعمل لي ايه الاله؟ يعني تعالى انت نبي من عند الله، انت بتبدأ تعالى يا سيدي انا اقتلك. يبقى انت كده بتستهين بالله سبحانه وتعالى. لكن لو كرمته واديته الاكرام والجلال والاحترام والطاعه، الطاعه يعني انت مغمض عينك، انت مرسل من الله انا اطيعك. لو قلت له حقت نفسك هروح ارمي نار هعمل، لان انا امنت ان انت مرسل من الله. طيب فاذا هذا لا اشكال فيه على الاطلاق، وطبعا يقيس على النص اللي هو قاله يسوع للتلاميذ السبعين في الارساليه الثانيه، او الرسل السبعين في الارساليه الثانيه في انجيل لوكا الاصحاح العاشر، اللي هو لما كان بيقول من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي ارسلني ومن يرزلكم يرزلني ومن يرزلكم يرزلني. طبعا النص السامعين مش كثيره جدا، عشان تعرفوا بس تعملوا ربط لازم تكون عندكم مساحه تقدروا تعملوا بها ربط وتكمل. النص بتاع سامويل، النص من يقبلكم يقبلني ومن يرزلكم يرزلني ومن يرزلني يرزل الذي ارسلني. الأشياء دي كلها تعملوا بيها يا رب. طيب في نفس برضو العلاقة ما بين يسوع ما بين التلاميذ السبعين. طيب نكمل النص اللي بعديه 24. الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. هنا يسوع بيقول لهم يا جماعة اللي يسمع كلامي. كلامي ده يعني ايه يا جماعة؟ يلا اكتبوا على التكست. يعني ايه فعلا ملوم اللي بيسمع كلامي؟ يعني ايه من يسمع كلامي؟ كلامي يعني ايه يا جماعة؟ يلا. ما شاء الله. ايوه كده خليكم صحيين. كلام الاب. كلام الاب اللي هو جابه من الاب يوحنا 12 49 50. من يسمع كلامي ها ويؤمن بالذي ارسلني. وحتى يسوع على صراحة من يؤمن به ليس يؤمن به بل بالذي ارسلني. طيب انت لو رفضت يسوع انت كده رفضت الراسل. نفس النص اللي هو بتاع صموئيل لما رفضوك انت بل اياي رفضوا. طيب خلينا نقرا ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياه ابديه ولا ياتي الى دينونه. الشخص ده مش ياتي الى دينونه بل قد انتقل من الموت الى الحياه. خلاص الشخص ده كان مش مؤمن دلوقتي بقى مؤمن انتقل من الموت الى الحياه. في النص بقى 27 وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. أعطاه سلطانا أن يدين. أنا بحاول أدور عن نص اللي ممكن يستشهدوا بيه النصارى على أن يسوع هو الديان لكن مش مشكلة. أعطاه سلطانا أن يدين لأنه ابن الإنسان. طيب نرد من النص على النص ده عدة محاور. لما يجي لك نصراني يقول لك أن يسوع هو الديان اديله النص ده قول له أهو النص عندك يقول أعطاه سلطانا أن يدين لأنه ابن الإنسان. رد أنت بمعرفتك. يلا ممكن نرد ازاي؟ عايز كل المحاور اللي نقدر نرد بيها على النص ده. عايز كل المحاور اللي احنا نقدر نرد بيها على النص ده. يلا كل واحد يكتب لي كده المحاور اللي ممكن يرد بيها. نرد ازاي؟ يلا عايز رد كامل مش عايز رد مقطع. عايز رد كامل. نرد ازاي؟ سلطان يسوع من الاب باطل يوم الدينونة ابن الانسان ياكل ويشرب. طيب هي اللي جابها الكاملة جات من عند اخونا فتى الاسلام او شبه الكاملة اللي احنا نضيف اشياء تانية. صح ان انا سكر قريش الاب العاطي ابن الانسان معطى له. دي برضو نقطة من النقاط. السلطان مش ابدي ومدفوع له من الاب وابن الانسان ياكل ويشرب. جميل لكن ما قلتيش اخت نور ان هو باطل يوم الدينونة. طيب تعالوا نرد يا جماعة على هذا النص. اولا يقول اعطاه سلطانا ان يدين. من اين اتى يسوع بهذا السلطان؟ النص يقول اعطاه. من الذي اعطاه؟ الاب. نص حتى من النص عايزين ندلل ممكن ندلل. يسوع مثلا لما كان بيقول في انجيل متى 28-18 دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. مثلا متى 11-27 كل شيء قد دفع الي من ابي. كل شيء قد دفع الي من ابي. مثلا يوحنا 11-13-3 يسوع علم ان الاب قد دفع كل شيء الى يديه. طيب حتى النص يقول اعطاه يعني بيتكلم عن شخص اخر. اعطاه سلطان ان يدين. اذا يسوع لم يكن بسلطان ذاتي وانما هو عطيه من الله الاب. دي نقطه رقم واحد. نقطه رقم اثنين هذا السلطان غير ابدي. غير ابدي. لماذا غير ابدي؟ لان في رساله كورنثوس الاولى 15-24 النص يقول بعد ذلك النهايه متى سلم الملك لله الاب متى ابطل كل رئاسه وكل سلطان وكل قوه. طيب وهنعلق على النصوص دي باستفاضه دلوقتي. اعطاه سلطانا ان يدين يبقى الاب الذي اعطاه السلطان ده مؤقت. ان يدين ايضا لانه ابن الانسان. المحور الثالث النص يقول ابن الانسان. طب مين هو ابن الانسان بقى يا شطار يا شاطرين يا شطار يا شاطرين يا معلمين يا معلمين؟ مين ابن الانسان ده؟ ابن الانسان ده فعلا بياكل وبيشرب ويموت وبيتالم. الدليل متى 11-19 جاء ابن الانسان ياكل ويشرب. متى 17-12 ابن الانسان سوف يتالم منهم. مرقس 39 ابن الانسان يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه. ايه ده؟ ابن الانسان بياكل ويشرب ويتالم ويموت؟ ابن الانسان هو الديان؟ برافو عليك يا نصراني. انت عايز تقول ان يسوع هو الله عشان هو الديان والديان ده عندك انسان يا حبيبي. يبقى انت كده بتعبد انسان. انت كده بتعبد انسان. خلاص هو كده اقر واعترف بعبودية الانسان. اذا يا جماعة لما يجيلك واحد يقولك ان يسوع هو الله لان هو الديان. لا يا حبيبي لا مش هو الديان. هو الديان ماشي انا موافقك. النص يقول هو الديان. منين؟ اولا يدين مش كلمة الديان مش هنقول كلمة الديان هو بس هو بيذكرها كذلك بيذكرها كذلك لا بس أقول ابن الإنسان ابن الإنسان ده إنسان يعني اللي بيدين إنسان لا إشكال في ذلك على الإطلاق طيب وهذا السلطان مؤقت وهذا السلطان سلطان مؤقت وجابه من الآب تعالوا ناخد رد مكمل رد مكمل أو رد يفسر هذا أولا سؤال نسأله كيف يسوع هو الديان وهو لا يعلم علم الساعة يبقى بعد ما نرد بالثلاث محاور دول خذ النقطة رقم 4 في الرد كيف يسوع هو الديان وهو لا يعلم علم الساعة يقول في إنجيل مرقس على لسان يسوع 13:32 النص يقول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن ايه ده ولا الابن ولا الابن الا الاب ولا الابن الا الاب يبقى ازاي يسوع يا جماعة يكون ديان وهو لا يعلم علم الساعة طبعا عرفنا نرد على النص ده ازاي لانك اصلا انا ما بعرفش بالنسوت قلنا النص يقول الابن وصيغة التثليث الابن والاكون التاني وجبنا مرجع من كلام شنودة طبيعة المسيح تقريبا صفحة 19 او 22 لما كان بيقول ان الابن والاكمومة الثاني وهذا واضح في الكتاب المقدس عشان لو كان بروتستانتي الابن والاكمومة الثاني لما يقول لك بسم الاب والابن والروح القدس كانوا الناس يقول الابن لا يعلم طيب علشان لو قال لك انا لا يعلم بالناسوت قوله لا الناس يقول الابن اللي هو الاكمومة الثاني لا يعلم طيب دي حاجة حاجة رقم اثنين الناس يقول لا يعلم لانه ممكن يقول لك اصلا كان عارف بس ما رضاش يقول لهم زي المدرس لما بيكون موجود في الامتحان وتلاقي عيل صغنن يقول له لو سمحت ممكن تجاوب لي على السؤال ده المدرس يقول له ما اعرفش رغم ان المدرس عارف اولا لو النصراني قال لك كده قول له انت كده بتنسب الكذب ليسوع نعم بتنسب الكذب ليسوع انك كان عارف وقال مش عارف طيب دي حاجه والناس يقول لا يعلم الناس يقول لا يعلم يبقى يا جماعه المحور الاولاني سلطان اعطاه من الاب دي النقطة رقم 1 السلطان من الآب هذا السلطان مؤقت نص النقطة رقم 3 ابن الإنسان وابن الإنسان ده هو إنسان طيب النقطة رقم 4 كيف يسوع هو الديان هو لا يعلم علم الساعة طيب النقطة رقم 5 النقطة رقم 5 كيف يسوع هو الديان وسلطانه النقطة بقى احنا والله نعيدها لا مرة ثانية سلطانه سلطان مؤقت وسيخضع لله يوم الدينونة وسيخضع لله يوم الدينونة الدليل كورنثوس الأولى 15 يلا نزلوا النصوص نقراها مع بعض نزلوا النصوص نقراها مع بعض كورنثوس الأولى 15 من 24 لغاية 28 النصوص بتقول ايه لو يا اخويا يقول النص وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لمن لله الآب شوفوا يا جماعة خلال 24 محاضرة تقريبا قرأت النصوص دي حوالي ما لا يقل عن 10 مرات وانا مش ببالغ فعلا ما لا يقل عن 10 مرات المهم الملك يسلم لمن لله ها الاب لم يقل لله فقط لو قال لله فقط ممكن النصراني اعتبرها الثالوث لا النص يقول لله الاب متى ابطل كل رياسه وكل سلطان يبقى كل رياسه وكل سلطان باطل بما فيهم سلطان يسوع بما فيهم سلطان يسوع خلينا نقرا الاول وهنعرف ما فيه سلطان يسوع ولا لا لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه يسوع يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه آخر عدو يبطن هو الموت لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه ها الآب أخضع كل شيء تحت قدمي مين يسوع لأنه سيقول لأنه يجب أن يملك حتى يضع ها جميع الأعداء تحت قدميه لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع إن كل شيء قد أخضع فواضح إنه غير علقنا عليها غير الذي أخضع على الكل يعني إن كان كل شيء أخضع على يسوع فده غير اللي أخضع على الكل من هو الذي أخضع على الكل من هو الذي أخضع على الكل نص 28 ومتى أخضع على الكل فحينئذ الابن نفسه الابن معناه يا جماعة أكون الثاني ارجع صيغة التثليث ها الابن نفسه سيخضع للذي اخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل الابن ده يا جماعة يكون خاضع لمن الذي اخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل من هو الله الاب ليه النص رقم 24 يقول ذلك النص رقم 24 يقول بذلك بعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الاب لله الآب وكل قوة وكل رئاسة وكل سلطان دول بطلين. يبقى الملك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. كتاب النصارى الملك في النهار لله الآب والابن اللي هو الأقنوم الثاني طبقا لسورة التثليث هو خاضع خاضع لله يوم الدهيمون. يبقى المحاور اللي احنا ردنا بيها يا جماعة محور أولاني أعطاه سلطان الآب والذي أعطى أعطاه سلطان هذا السلطان مؤقت. نقطة رقم 3 ابن الإنسان اللي بيأكل ويشرب وينام ويقتل ويتألم. النقطة رقم 4 كيف يسوع يكون هو الديان هو لا يعلم علم الساعة. نقطة رقم 5 إن يسوع خاضع لله يوم الدينونة. يسوع يخضع لله سبحانه وتعالى يوم الدينونة. طيب تعالوا نشوف يا جماعة أو خليها كنت أتكلم في النقطة دي خليها مع اللي عليها في مرحلة متأخرة شوية من المحاضرة بتاعت اليوم إن شاء الله. طيب كيف يدين يسوع؟ أولا يسوع قال صراحة كيف يدين. يسوع قال صراحة كيف يدين في إنجيل يوحنا إصحاح 12 العدد 48 العدد 48 نزلوا كده النص يوحنا 12 48 يسوع يقول نزلوا كده ومن رذلني ولم يقبل كلامي ها فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. ما معنى هذا الكلام؟ يلا ما معنى هذا النص؟ ما معنى هذا النص؟ يعني يسوع بيقول من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. مين يدينه؟ الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. ما معنى هذا الكلام؟ نعم حتى في تكملة النصوص والوسائل اللي جابها من الآب لما تكلم من الناس لكن ما معنى هذا النص؟ إن هو هيأتي شاهد عليهم هيكون شاهد. يا جماعة أنا قلت لكم إن أنا مش الله قلت لكم إن أنا ليس من الله. اليهود قتلوه وفي ناس عبدوه يعني مش عبدوه في أثناء حياته يعني يمكن واحد مثلا في أثناء حياته واحد اللي راح قتل واللي شك في أمره واللي قال كذا واللي ما صدقهوش واللي عمل كذا واللي عمل كذا. لا أنا أقمت عليكم الحجة أنا أقمت عليكم الحجة أنا جيت ألزمتكم أنا جيت قلت لكم إن أنا كذا وإن أنا كذا وإن أنا كذا أنا مرسل من الله والله أعطاني الله أنا عبد لله أنا نبي أنا كذا وكذا. خلاص أنت عملت عكس كده وقتلتني. اليهود مثلا قاد النصارى قتل يسوع قتلوا يسوع رغم ان هو ملك اسرائيل ما كانش المفروض ليهم ان هم يعملوا كده. واليهود المفروض ان هم ارتكبوا خطأ وارتكبوا ذنب ان هم قتلوا يسوع كعادتهم لما كانوا بيقتلوا الانبياء. طيب مع ذلك يسوع ما قالهمش يا جماعة روحوا تعالوا اقتلوني. لا بالعكس ده كان بيهرب منهم وكان بيفعل كذا وكان بيبكي وما كانش عايزهم يسيبوه ولا عايز التلاميذ يسيبوه. تمام اذا يسوع هياتي شاهد عليهم فقط. طيب يبقى ده المحور يا جماعة رقم 6 للرد على نقطة ان يسوع هو الديان. تعالوا ناخد نصوص تانية تؤكد ان في ناس تانية هالدين برضو ولا اشكال في ذلك على الاطلاق. في ناس تانية هالدين. تعالوا نقرأ النص الاولاني في كورنثوس الاولى 6:2-3 كورنثوس الاولى 6:2-3 يقول بولس في كورنثوس الأولى 6 إصحاح 6 آيات 2-3 ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم. يا الله مين القديسين سيدينون العالم. فإن كان العالم بكم يدان بكم فأنتم غير مستهلين للمحاكم الصغرى. ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة في الأولى أمور هذه الحياة أدي القديسين يدين لا إشكال برضه لا اشكال ما عندناش اي مشكلة خالص ان الملائكة ان هم حتى هيدين العالم ويسوع والديان او مش الديان ديان دي بلفظ المسار ان هو يدين فلا اشكال في ذلك. هذه لم تكن خاصة فقط بيسوع. طيب تعالوا نقرأ في انجيل متى 12:41 انجيل متى سنفتح معكم انجيل متى صح 12 من 12 العدد 41 و42 كمان يقول النص في 41 رجال نينوي سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه. ايه رجال نينوي سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لانهم تابوا من نداة يونان، وهو ذا أعظم يونان ها هنا. طيب الناس اللي بعديها، وملكة التيمن أو ملكة التيمن أو هي ملكة اليمن يعني، ستقوم في الدين مع هذا الجيل. الناس اللي بعديها رقم 42، ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهذا أعظم من سليمان ها هنا. يبقى رجال نينوي ملكة اليمن وملكة اليمن. طيب وآدي كمان القديسين يدينون العالم، فما فيش أي مشكلة أن يسوع يدينهم كمان، ما فيش أي مشكلة، بل التلاميذ كمان، التلاميذ كمان. وأنا حبيت أن أنا أخلي النص ده في الآخر، النص هو متى 19-28، متى 19-28، فقال لهم يسوع، فقال له يسوع: الحق الحق أقول لكم، أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. ويهوذا برضو كان معاهم، فعلا ما حدش يقدر ينكر كده أن يهوذا كان معاهم، لأن يسوع يهوذا برضو اتبع يسوع في التجديد، والكلام ده لما اتقال كان المفروض أن هو في وجود يهوذا، كان المفروض أن هو في وجود يهوذا. الشاهد من هذا الكلام ان التلاميذ الاثنى عشر هيجينوا اسباط اسرائيل الاثنى عشر، يعني كل واحد يمسك سبط يدين، كل واحد هيمسك سبط يدين. اذا يا جماعة التلاميذ، طيب رجال نينوي، اوكي، ملكة اليمن ما يضرش، القديسين ما يضرشين، كل دينه يدين، يبقى فيش اي مشكلة يا جماعة. وبكده انتهى موضوع الديان اللي ممكن يستشهد بالنصارى. انا جاوبت على النص من حوالي 9 زوايا او من 9 اتجاهات، جاوبت على النص. لما يجي لك نصراني يقول لك اصل يسوع هو الديان، اديله النص حط له في وشه على طول، اعطاه سلطان ان يدين، نعيد عليهم بسرعه، اعطاه ما الذي اعطى الاب سلطان، سلطان ده مؤقت، ان يدين ابن الانسان، ابن الانسان ده يا جماعه قلنا بياكل ويشرب وينام. طيب دي حاجه. النقطه رقم 4، كيف يدين يسوع وهو لا يعلم علم الساعه؟ كيف يدين يسوع وهو سلطان، سلطان مؤقت، هو خاضع لله يوم الدينونة. النقطة رقم 6، يسوع يقول انجيل متى يوحنا 12-48: من رضاني ومن لم يقبل كلامي فله من يدينه، الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الاخير. اذا ياتي الشاهد عليهم. طيب واتينا ان الملائكة، عفوا، القديسين والتلاميذ ورجال نينوي وملكة اليمن يدينون ايضا، ولا اشكال في ذلك على الاطلاق. حتى لو في مشكلة، لا لا لا لا لا لا يا اخونا فتى مسلم، مش ممكن استفيد بهذا النص او نص ضع لي رد، اللي هو لم يرسل الاب ابنه الى العالم ليدين العالم، كمل النص، بل ليخلص العالم. يعني هناك هو مش جاي للدينونة، ده هو جاي للخلاص. يعني في اثناء مجيئه كان جاي ليه؟ وده كان الناس بيتكلموا على الارسالية، وهو لما جه يا عم يعمل لك ان هو جاي يدين، بالعكس ده جاي يخلصهم زي ما بيقول النص، لكن احنا بنتكلم عن الدينونة في يوم الدينونة. فهمتني يا اخي الفتى المسلم؟ فعشان كده ممكن ياخذ عليك هذا المأخذ في الرد او الاستشهاد بهذا النص، عشان كده ما حبيتش ان انا استشهد بهذا النص. في اي مشكلة حتى الان؟ طيب ان شاء الله ما فيش. تعالوا ننتقل لفكرة تانية بيقولوها النصارى، فكرة تانية بيقولوها النصارى، يقولون ان يسوع هو الذي يجازي كل واحد حسب عمله، أن يسوع هو الذي يجازي كل واحد حسب عمله. طيب وفي يمكن حوالي 3 نصوص بيستشهدوا بيهم النصارى على ذلك، يمكن 3 نصوص بيستشهدوا بيهم النصارى على ذلك. تعالوا نقرأ النصوص دي ونرد عليها ونعرف احنا ازاي نرد عليها. اولا قبل ما نرد على النص دي او نقراها ونحاول نرد عليها، تعال نقرا كده نصين في انجيل متى الاصحاح السادس، الاصحاح السادس والعدد 6، ومتى 6-18 برضه. اقول النص: واما انت فمتى صليت فادخل الى مخضعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء. ها يعني هنا حتى الصلاه صلي الى مين؟ الى ابيك الذي في الخفاء، فابوك الذي فابوك ثواني كده مصر فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية، فابوك الذي يراك في الخفاء يجازيك علانية. إذا هي تكلم من منطقة الصراحة إن الإجازة حتى على الصلاة من هو الآب، لأنك تصلي إلى الآب، لأنك تصلي إلى الآب، فالآب هيجزيك على الكلام ده إن هو اللي شايفك وأنت بتصلي في الخفاء فيجزيك على نية. طيب النص بتاع متى 6:18، يقول النص في متى 6:18: لكي لا تظهر للناس إنك صائما بل لأبيك، يعني حتى الصوم حتى الصوم مين؟ لأبيك. طيب بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. إذا حتى الصلاة والصوم يا جماعة ما الذي يجازي عنهم؟ هم الآب، والذي يجازي عنهم أيضا الآب. والنص يقول بمنتهى الصراحة أن الذي يجازي من هو الآب. طيب في نصين زي ما قلنا أو ثلاث نصوص بيستشهدوا بهم النصارى على أن الذي يجازي هو يسوع. تعال نقرأ النص الأولاني. النص الأولاني في رومية إصحاح الثاني وعدد 6، يقول النص: الذي يجازي كل واحد حسب عمله. الذي سيجازي كل واحد حسب عمله او حسب عمله. من؟ انا مش عارف مين يا عم انت، انت جبت منين النص بيتكلم عن يسوع؟ انا مش عارف الله. تعال نقرا السياق، نقرا السياق بالكامل. جاب منين الكلام ده بيتكلم عن يسوع؟ الله اعلى واعلم. تعال نقرا عشان ناكد على ذلك. يقول في رومية 2:1، نبدا من اول اصحاح نقرا السياق، يعني باختصار الرد على هذا النص اقرا السياق، فانا اقراه دلوقتي علشان اللي احنا غطيناه بالكامل. لذلك انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين، لانك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لانك انت الذي تدين تفعل تلك الامور بعينها. ونحن نعلم ان دينونه الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. افتظن هذا ايها الانسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وانت تفعلها ان تنجو من دينونه الله؟ أن تستهين بغنى لطفه وأنهاله وطول آناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بينهنك، ممكن يديك الفرصة علشان تتوب، ولكنك من أجل قساوات قلبك غير التائب تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. أنت كده بتأخر لنفسك إلى يوم الغضب، إلى يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء في الحياة فبالحياة الأبدية، أم هم الذين هم أهل التحزب ولا يطاوعون الحق بل يطاوعون للإثم فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة، لأن ليس عند الله محاباة. إذن يا جماعة اللي احنا قرأناه دلوقتي، هل احنا فهمنا من قريب أو من بعيد من النص ده بيتكلم عن يسوع؟ ها؟ هل كده يا جماعة الكلام ده عن يسوع؟ أبدا والله. جبتوا منين الكلام ده عن يسوع؟ أنا والله ما أعرف، سبحانك يا رب. تعالوا نأكد على ذلك في نفس الإصحاح، في نفس الإصحاح اقرأوا انتم مع نفسكم النص رقم 16. النص رقم 16 يقول: وفي اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب انجيلي بيسوع المسيح. ادي جاب لك الله ويسوع المسيح في نص واحد من نفس الإصحاح في التكملة. احنا قرأنا من النص رقم 11، اقرأوا انتم النص رقم 16: وفي اليوم الذي فيه يدين الله حسب سرائر الناس حسب انجيلي بيسوع المسيح، يعني حسب بشاراتي. طبعا احنا اتكلمنا عن ما معنى كلمة انجيلي وجبنا عليها ادلة، وحتى في دائرة المعارف الكتابية تقول انجيلي تعني بشارتي التي هي بشارة بان يسوع اتى ليخلص العالم من خطية ادم وما الى ذلك. اتكلمنا وضحنا الكلام ده. طيب اذا من نفس الاصحاح يا جماعة وضحنا ما بعرف الله جاب منه هذا النص يتكلم عن يسوع، الله اعلى واعلم. كان هذا هو النص الاول، النص رقم 1. طيب تعالوا نشوف النص رقم 2، تعالوا نشوف النص رقم 2. النص رقم 2 و3 نرد عليهم مع بعض، اللي هو في سفر الرؤيا 22:12. النص يقول: وها انا اتي سريعا. وها انا اتي، خدوا بالكم يا جماعه، النص يقول سريعا سريعا، واجرتي معي ليجازي كل واحد كما يكون عمله. النص ده الثاني. النص الثالث تعالوا نقراه ونرد على الاثنين مع بعض، في متى 16:27، متى 16:27 و28 كمان. تعالوا نقرا نصين: فان ابن الانسان، ايوه، سوف ياتي في مجد ابيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. لغايه ما نقعد شويه بقى ادي النصين، نص بتاع سفر الرؤيا 22:12 والنص بتاع متى 16:27. النص الذي اقول ابن الانسان سوف ياتي في مجد ابيه مع ملائكته ويجازي كل واحد حسب عمله. اولا مع ملائكته لا اشكال، ردينا على الكلام ده قبل كده وقلنا يا جماعه ان ابليس عنده ملائكه. ارجعوا بقى للنص اللي فاتت المحاضرات اللي فاتت. الشيطان عنده ملائكة لا اشكال. طيب النص يقول ابن الانسان، النص يقول مع الصغار ايضا، النص يقول ابن الانسان. ايه ده؟ من هو ابن الانسان يا جماعة؟ يلا اكتبوا من هو ابن الانسان. من هو ابن الانسان؟ يأكل، يشرب، يتألم، يموت. برافو عليك يا نصراني تعبد انسان. اللي انت بتقول انه هيجازي كل واحد حسب عمله يوم الدينونة هو انسان، اي ان الاله حتى يوم الدينونة انسان. هذا يا جماعة ابن الانسان، دي حاجة، حاجة رقم واحد. حاجة رقم اثنين، تعالوا نقرأ كده النصين قراءة متأنية. النص يقولها انا اتي سريعا، يعني هاتي بسرعة. ها طيب تعالوا نقرأ متى 16:27 و28 كمان عشان نعرف يعني ايه سريعا، ما معنى كلمة سريعا، ما معنى كلمة سريعا. شوف النصين ماذا نقرأهم كده. فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. شوف النص اللي بعديها، الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا، ها من دلوقتي، من القيام ها هنا قوم أو قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتين في ملكوته. إيه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ده بيقولك من دلوقتي في ناس مش هتموت لا يذوقون الموت حتى يرى ابن الانسان اتيان في ملكوته. فين يا جماعه الكلام ده؟ هل في حد لسه عايش من ايام يسوع لغايه دلوقتي؟ الكلام ده ان دل على شيء يدل على كذب هذه النصوص، وان يسوع لم ياتي سريعا، وان يسوع مفيش حد عايش من ايام يسوع دلوقتي. وهو بيتكلم عن قوم مش عن ابليس، قوم لا يذوقون الموت حتى يرب من الانسان ياتيان في ملكوته. مش بس كده، الميعاد اتحدد، الميعاد اتحدد. يعني يسوع واثق بيقول ده انا هرجع بعد شويه، اذا كان يسوع قائل هذا الكلام ده انا هرجع بعد شويه، هرجع بسرعه عشان اجازي كل واحد حسب عمله، وفي ناس مش هتموت. طيب مش بس كده، تعال نقرا كمان انجيل متى 24:27، متى 24:27 و30، متى 24 العدد 27 و30. يقول النص لأنه كما أن البرق يخرج من المشترك ويظهر إلى المغارب هكذا أيضا يكون مجيء ابن الإنسان. طيب كملوا السياق، النص 30، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تلوح جميع قبائل على السحاب. طب أنت الكلام ده كله امتى الكلام ده هيحصل؟ النص رقم 35 من نفس 34 من نفس الاصحاح، الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. يبقى يسوع في النص انجيل متى 24 استلمهم في عده نبوءات، من ضمن النبوءات دي ان هو ياتي على السحاب. وفعلا فاتت اجيال ورا اجيال هنعيش على حلمنا وما جاش يسوع، ما جاش. يبقى يا جماعه لما النص يقول سريعا والنص بتاع انجيل متى 16 اللي هو 27 ابن الانسان، نرد نقول ابن الانسان ده هو اللي بياكل وبيشرب وبيموت ويتالم. طيب ده النص رقم او النقطه رقم واحد. نقطه رقم اثنين في تكمله السياق، يقول ان قوم من القيامه هم لا يذوقون الموت حتى يرون ابن الانسان، حتى يرون ابن الانسان اتيا في ملكوته. ايه ده؟ طب يا جماعه في ناس ما بتيجيش. لا الكلام ده كلام كذب، كلام كذب، اشتغالات يعني. طيب في متى كمان 24 يؤكد على ذلك، متى 24:27 اقرا السؤال بالكامل، لما تيجي ترد اقراه بالكامل لكن بس اختصارا للوقت. متى 24:27 و30، هكذا يكون ايضا مجيء ابن الانسان وحينئذ تظهر علامه ابن الانسان في السماء وحينئذ يروح جميع قبائل الارض ويبصرون ابن الانسان اتيا على سحاب السماء بقوه ومجد كثير الحق أكون لكم نص 34 لأن هذا الجيل حتى يكون هذا كله لا مضى حتى يكون هذا كله مضى أو مضت أجيال وراء أجيال ويسوع لم يأتي. يبقى جماعة ثلاث نصوص، النص بتاع رومية طلع مضروب ما بيتكلمش عن يسوع، وحتى النص بتاع رومية جاب لك نص مشترك فيه الله ويسوع. طيب دي حاجة. الحاجة رقم اثنين، النص اللي هو موجود في متى 16-27 يقول ابن الإنسان، وابن الإنسان يا جماعة ده بيأكل وبيشرب وبيموت وبيتألم ولا إشكال في ذلك، إذا هما كده بيعبدوا إنسان وعايزين يقولوا إن اللي بيجازي إنسان. طيب كمل بقى النص 27 يقول حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم من القيامة هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يرون ابن الإنسان. طب هل في ناس ما ماتتش؟ لا يا عم، كل الناس ماتت، مفيش حاجة اسمها حد ما ماتش. إذا هذه نبوة كاذبة، واللي بيؤكد على ذلك انجيل متى 24-27 ومتى 24-30 ومتى 24-34 انه لا يملي هذا الجيل حتى يكون هذا كله ومضت اجيال والكلام ده لم ياتي. طيب يا جماعه هل في اشكال حتى الان في التعليق على نصوص يجازي؟ احنا ردينا دلوقتي على النص اللي هو ممكن يقول لك ده يدين وتعلمنا نرد ازاي، ويجازي ومعرفة التنبؤ الغيب وما الى ذلك. طيب كيشن، طيب ننتقل لنقطة بعدها وهي نصوص بيستشهدوا بها النصارى بكثرة شديدة جدا جدا جدا جدا جدا. تعال نقرأ النصوص، حوالي 6 نصوص نقرأهم، ركزوا كويس جدا، نصوص مهمة هناخد فيها حاجات جديدة. طيب مش جديدة، احنا قلناها قبل كده لكن هنقولها مرة تانية. يوحنا 5:25، يوحنا 5:25، تعالوا نقرأ. الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حينما يسمع الأموات، يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. ولا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. أنا لا أقدر أن أفعل نفسي شيئا كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني. نعلق على 6 نصوص دول وهي نصوص بيستشهدوا بهم النصارى، وتعالوا نرد عليهم. أولا قبل ما نرد على النصوص دي يا جماعة تعالوا نعرف احنا خدنا كم نوع للموت. ها خدنا كم نوع من الموت؟ 3. ايه هم الثلاث انواع؟ ايه هم الثلاث انواع؟ يلا بسرعة. طيب الاولاني موت الايمان والموت الجسدي والابدي، ما شاء الله بالظبط هم دول الثلاث انواع. هندلل عليهم ونجيبهم من التفسير كمان، هندلل عليهم ونجيبهم من التفسير مش متعرفوش ان احنا ونجيب حاجة عندنا. اولا الموت الجسدي، الموت الجسدي مثلا زي موت موسى اللي هو في التسليم 34-5 ده الموت الجسدي، الموت الطبيعي يعني. فمات هناك موسى عبد الرب، اهو مات هناك موسى عبد الرب حسب قول الرب، ودفن في مؤاب حسب او عند في ارض مؤاب حسب قول الرب. ده الموت الجسدي او الموت الطبيعي، وده النوع الاول. النوع الثاني وهو الموت، موت الايمان، موت الايمان. طيب نقرأ مع بعض متى 21-22، متى 8:21-22. طيب تعال نقرأ النصين، ماذا يقول متى 8:21-22؟ وقرأه آخر من تلاميذه يا سيد آذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. واحد يقول له يا أبي، نعم موت القلب، يا أبي سيبني لو سمحت روح أدفن أبي. رد عليه شعله فقال يسوع اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم. نعم دع من؟ دع الموتى يدفنون موتاهم. اذا يا جماعه الموتى في هذا النص موتى يدفنون ميت، اذا موتى الايمان يدفنون ميت بالجسد، ميت طبيعي. دع الموتى يدفنون موتاهم، وفي التفسير تدرس يعقوب مرات يقول ان هذا هو موت الايمان. طيب تعال نقرا الموت الثالث هو الموت الابدي، زي مثلا يوحنا 8:51 الموت الابدي اللي هو عكس الحياه الابديه، موت ابدي تكون في مخلد في جهنم او بحيره النار والكبريت، وعكسه عكس الموت الابدي الحياه الابديه. نص يقول حق الحق اقول لكم ان كان احد يحفظ كلامي فلن يرى الموت الى الابد. فمن يرى الموت الى الابد؟ من يحفظ كلامي؟ يسوع المتكلم، من يحفظ كلامي؟ ها زي ما قلنا هو كلام الاب. لن يرى الموت الى الابد. هل معنى كده يا جماعه ان النصارى اللي بيحفظوا كلام يسوع يعني اللي هو جابه الوصايا اللي جابها وبيطبقوها مش هيموتوا؟ لا هيموتوا، بس هيموتوا موت طبيعي، لكن المفروض ما يموتوش موت جسدي، عفوا ما يموتوش موت ابدي. اذا هذا هو الموت اللي هم ما يروحوش نعم الى بحيره النار وكبريت وما الى ذلك. دول الثلاث انواع من انواع الموت. احنا قرانا يا جماعه دلوقتي عده نصوص اللي احنا قلنا هنرد عليهم في يوحنا 5:25. تفسير النص بتاع يوحنا 5:25 بيستدل بالنصارى. النص هذا يقول: الحق الحق اقول لكم، ما تاتي ساعه وهي الان. يا نعم يا من يا متى يا وين يا بالكواء، هي الان. الان حين يسمع الاموات صوت ابن الله يستمعون يحيون. يجي لك النصارى يقول لك اهو ده يسوع هو الديان، ده يسوع يوم القيامه كل الناس تسمع صوت. يا راجل يوم القيامه دي جبتها منين؟ يا راجل اتقي الله في نفسك. والله العظيم النصارى يعلق يقول لك كده، يقول لك كده، يقول لك يوم القيامه يا راجل اتقي الله في نفسك. فالناس يقول: الحق الحق اقول لكم، ناو تاتي ساعه وهي الان. مش يوم القيامه بقى، مش يوم القيامه. طيب وهي الان حينما يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. ايه ده؟ يسمع اموات والسامعون يحيون؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا النص يتكلم عن اي نوع من الموت يا جماعه؟ ها هذا النص يتكلم عن اي موت، اي نوع من الموت؟ ها موت الابدي، موت الايمان، موت القلب. نعم هو موت الايمان الذي هو موت القلب. جبتها من عندي؟ لا والله ما من عندي، اجيبها لك من النص ومن التفسير. من النص ومن التفسير. النص يقول: لا تاتي ساعه الان حين يسمع الاموات. واحنا زي ما قلنا يا جماعه في متى 28:22 دع الموتى يدفنون موتاهم. اذا موت الايمان يطلق عليهم موتى، طيب اللي هو موت القلب دع الموتى يدفنون موتاهم. طيب من الذي يقول بذلك ان هذا النص يتكلم عن موت الايمان؟ اقرأوا تفسير تدرس عقوب مراتي، تفسير تدرس عقوب مراتي. التفسير طويل شويه، انا اقراه بالكامل، احاول اقراه بالكامل وفرغوه انتم. انا اقراه وهتكل على عده كلمات لكن انتم بفرغوه. يقول تفسير تدرس عقوب مراتي لنص يوحنا 5:25: يشير الكتاب المقدس الى ثلاثه انواع من الموت. جبت حاجه من عندي؟ ابدا والله. الموت الطبيعي او الجسدي، والموت الروحي، والموت الابدي. موت الطبيعي او الجسدي اللي هو الموت العادي يعني، الموت الروحي اللي هو موت الايمان او موت القلب، والموت الابدي اللي هو عكس الحياه الابديه. ماشي. الاول يتحقق، بيتكلم عن الموت الطبيعي او الجسدي، يتحقق بانفصال النفس عن الجسد. والثاني اللي هو الموت الروحي يتحقق بانفصال النفس عن الله. والثالث بانفصال النفس والجسد نعم عن الله في العالم الاخر اللي هو الموت ايه؟ الابدي. هو بيقول لك في ثلاث انواع من الموت. مقابل هذا توجد ثلاثه انواع من الحياه. زي ما في ثلاث انواع من الموت، في كمان ثلاث انواع من الحياه. الحياه الطبيعيه التي في هذا العالم حيث يعمل الجسد مع النفس في وحده، والحياه الروحيه حيث تتمتع النفس بالوحده مع الله الذي يقودها بروحه القدوس، والحياه الابديه حيث يشترك الجسد مع النفس في المجد السماوي في حضن الاب. تتحقق القيامه الان. شوف بقى بيقول لك ايه، حاول نسلكم الاقتباسات. تتحقق القيامه الان ويعبر الناس من الموت الى الحياه. ركز، ها ركزوا، من الموت بعد الايمان الى الحياه بالايمان، من الموت بالبطلان الى الحياه بالحق، من الموت بالشر الى الحياه بالبر. لذلك توجد قيامه الاموات. اذا يا جماعه لما النص الذي يقول حينئذ تاتي ساعه وهي الان حين يسمع الاموات يتكلم عن انه نوع من الموت، عن موت الايمان، عن موت الايمان. طيب انا هكمل الكلام كله، كلام كامل واضح جدا يعني. نتكلم عن موت القلوب، يسمعون صوت ابن الله اللي هو يسوع، اللي هي كلامه اللي هو جابه من الاب، هيحيون، هيحيون في ايمان. شوف بيقول ايه، حاول انزل لكم بس الاقتباسات. الذين يؤمنون ويطيعون، ثاني بس حاول اجيب لكم قبل عشان تقراوا معايا ان شاء الله. الذين يؤمنون ويطيعون يحيون، قبل ان يؤمنوا ويطيعوا كانوا راقدين امواتا. ايه ده؟ الناس دول اللي بيؤمنوا وبيطيعوا هيبقوا احياء، قبل ان يؤمنوا ويطيعون كانوا راقدين امواتا، دول كانوا اموات. مش معنى كده هم اموات بخ يعني دست على دماغهم بخيره اللي عملوا حادثه، لا، اموات موت ايمان. شوف هو بيؤكد على ذلك، كانوا يسيرون وهم اموات كانوا. شوف بيقول لك ايه، بيؤكد على ذلك ان هذا موت القلب. يقول كانوا يسيرون وهم اموات، ماذا ينتفعون بسيرهم وهم اموات، ومع ذلك ان مات احدهم الموت الجسدي فيجرون يهيئون القبر ويكفنوه ويحملوه ويدفنوه الموتى ويدفنوه. الموتى يدفنون الميت، ويؤكد على ذلك، الموتى اللي هم الموت الجسدي يدفنون الميت اللي هو الموت، الموت عفوا اللي هم الموت الروحي اللي هم كانوا ميتين بالايمان، يدفنون الميت اللي هو الموت الجسدي. طيب، وقد قيل عنهم في متى 8:22 والذي يقول ذلك، دع الموتى يدفنون موتاهم، موتاهم مثل هؤلاء الموتى اقيموا بكلمه الله ليعيشوا في الايمان، الذين كانوا ميتا في عدم ايمان اقيموا بالكلمه، بكلمة الله وبكلمته يقيم هؤلاء الذين كانوا موتى في عدم الإيمان. عنهم يقول رسول بولس، يقترس نص أو احساس لكم كده في أفسس 5:14، هذا الاقتباس قدامه. الاقتباس بقى المهم اللي بيلخص الكلام ده كله هو الاقتباس القادم، بس يعني نكتفي. لو كنت قرأت الاقتباس القادم ده كان كفاية، لكن أنا حبيت أقرأ لكم التفسير بالكامل. يقول النص أو الاقتباس، عندما قال الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات، أي ها غير المؤمنين، صوت ابن الله أي الإنجيل، والسامعون أي المطيعون يحيون أي يتبررون ولا يعودوا بعد غير مؤمنين. بس انتهى الكلام، انتهى الكلام. يبقى لما يجي لك نصراني يستشهد بهذا النص، سواء كان أرثوذكسي أو غير، أو غير، يقول لك الحد يا صالة يقيم موتى مين، يقيم موتى مين ويوم الدينونة مين؟ أبدا. النص يقول 5:25، موتى تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. إذن بيتكلم عن موتى الإيمان، وهذا لا إشكال فيه ذلك على الإطلاق. عندنا مثلا في آية في القرآن الكريم تقريبا في سورة الأنفال تقريبا 24 لما كنتش مخطئ، او سوره الاسراء رقم 24، تقول تقول يا ويسبر يا معاذ يعني هو اللي في الويسبر، تقول نسيت والله ايه، تقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، يا ايها الذين امنوا، نعم، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اذا دعاكم، نعم، في الانفال 24، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اللي هو القرآن الكريم. طيب، اللي هي الشرائع أو القرآن الكريم ده أكمله بقى بما فيه الشرائع وعقائد وما إلى ذلك. طيب، إذا لما يحييكم، إذا هنا في حياة برضه، إذا هنا في حياة وموت القلب برضه عندنا في الإسلام لا إشكال فيه على الإطلاق. إذا يا جماعة هذا النص إحنا ردينا عليه، نص يقول وهي الآن، ولم يتكلم عن يوم الدينونة على الإطلاق، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. طيب، ننتقل للنص بعديها رقم 26، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. إذا هنا يؤكد على انفصال الذات، دي نقطة رقم 1. نقطة رقم 2 يقول كذلك أعطى، أين المساواة؟ أين المساواة؟ هذا شيء مكتسب، هذا شيء مكتسب. يقول أعطى، من الذي أعطى الآب؟ أعطى من؟ الابن. أين المساواة؟ الله أعلى وأعلم. طيب، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. عندك تو زواج، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. هنا أعطاه سلطانا أن يدين لأنه ابن الإنسان، ربنا طبعا على هذا النص. لا تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة، كيف بقى في النصين دول، لأن لا تتعجبوا فإنه تأتي ساعة يسمع فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. أنا، خذوا بالكم، أنا لا أقدر أن أفعل نفسي شيء كما أسمع أدين ودينوناتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بمشيئة الأب الذي أرسلني. فهمتوا من الثلاث نصوص دول؟ لا تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله مجتهدين. يتكلم عن الآب وأؤكد على ذلك بالقرائن من السياق. المقصود لجمهورنا بالنصوص اللي هي تقول، ثانية أفتح عندي الإسرد عشان أقرأ معاكم السياق من 28 لا تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. ها؟ أنا لا أقدر أفعل نفس الشيء كما أسمع دين الذين تعدل لأن أقل مشيئتي من مشيئة الأب لا ترسلني. تعالوا نأكد على ذلك من القرائن. إزاي نأكد على ذلك من خلال القرائن؟ تعالوا نقرأ السياق، تعالوا نقرأ السياق بالكامل. هنقرأ منين؟ من نص رقم 21. طيب من 5-21 يقول النص، لأنه كما أن الآب، وطبعا ردنا على النص ده في المدونة، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء. هنا يا جماعة في ذكر للإبن صح؟ هنا لما يصحب بيقول حاجة المفروض يعني أنه الإبن عن نفسه ذكر وقال كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء. إذن هنا ذكر الإبن. طيب لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل دينونة للإبن. يتكلم عن من يا جماعة؟ هنا ذكر الإبن لما يصح حد ينسب حاجة لنفسه من خلال السياق. هذا النص رقم 2 على التوالي. يقول الإبن ويذكر ذلك صراحة. طيب لكي يكرم الجميع الإبن، برضو يسوع لما كان بيتكلم وحد ينسب حاجة أو يقول حاجة عن نفسه ذكر فيها الإبن لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الإبن لا يكرم الآب لا درسله. أدي ثلاث نصوص من السياق. يسوع لما بيتكلم عن نفسه يقول الإبن. طيب تعالوا نكمل. الحق الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي، ها يسوع المتكلم يقول من يسمع كلامي، كلام من؟ كلام يسوع الذي أتى به من الآب. إذا هنا يسوع يقول كلامي ونسب الكلام إلى نفسه. يبقى هذه يا جماعة النقطة رقم 4 أو القرينة رقم 4 من السياق تؤكد أن يسوع لما حب ينسب لنفسه يقول كلامي أو يقول الإبن. طيب تعال نقرأ النص اللي بعديها 25. الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حينما يسمع الأصوات، حينما يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. أدي يا جماعة القرينة رقم 5. يسوع لما بيحب يتكلم عن نفسه يقول الإبن. يسوع اللي بيقول كل النصوص على فكرة، ها يقول الإبن أو يقول كلامي أو ابن الله أو ابن الله. ركزوا بقى في النصوص اللي جاية. طيب الشاهد يتوكسك إن يسوع في النصوص اللي أنا قرأتها دي كلها وقرأها على مهنة تلاقي ماذا يقول لكي يكرم. أو أقرأ لك يا سيدي السياق تاني مفيش مشكلة. 25 يقول لك كذلك الإبن يحيي من يشاء. يبقى يسوع لما حب يضيف حاجة لنفسه قال الإبن، ذكرها صراحة. نص 22 يقول الأب لا يدين أحد بل أعطى كل الدينونة للإبن. للإبن هنا ذكر الإبن صراحة، يعني الدينونة لمن؟ للإبن. النص قال ذلك صراحة. نص 23 لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب ومن لا يكرم الإبن لا يكرم الآب الذي أرسله، ذكر صراحة وقال الإبن. طيب نص 24 حق أكون لكم من يسمع كلامي أي كلام يسوع. إذن يسوع هنا أراد الإشارة إلى نفسه وقال كلامي. طيب خلينا نكمل النص 25 إنه تأتي ساعة وهي الآن حينما يسمع الأموات صوت ابن الله لو المفروض يسوع والسامعون يحيون، يعني برضو بيتكلم هنا أشار إلى نفسه أما بقوله كلامي أو ابن الله أو على الأقل الابن. طب كملوا بقى النصوص وركزوا فيها في النص 26 لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. هذه القرينة رقم 6. يسوع لما بيحب يتكلم عن نفسه أو يحب يقول أن النص ده بيتكلم عليه يقول كلامي يقول الإبن يقول ابن الله. 6 قرائن من داخل السياق. خلونا نكمل وهتفهم أنا عايز أقول إيه. خلونا نكمل. نص 26 يقول لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن. من الذي أعطى هنا؟ اكتب على التكست من الذي أعطى؟ ها؟ من الذي أعطى؟ الآب. طيب شوف النص اللي بعدها 27 بقى لاحظوا التسلسل. وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. هنا من الذي أعطى؟ هنا من الذي أعطى؟ الآب. جميل جدا. ومن الذي يدين؟ ومن الذي يدين في هذا النص؟ النص ده هو المفتاح. من الذي يدين؟ لا ركزوا، أقول أعطاه سلطانا أن يدين لأنه ابن الإنسان، ابن الإنسان يدين في هذا النص. إذن حتى الآن يتكلم عن الآب، أعطاه سلطانا أن يدين، أيضا أنا ابن الإنسان، أي أن ابن الإنسان الذي يدين. طيب كملوا معايا كده، لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوتي، ويتكلم عن الآب، يقول أعطاه سلطانا أن يدين أيضا أنا ابن الإنسان. لو كان يسوع عايز يتكلم عن نفسه كان قال يسمعوني، أو كان قال يسمعوا الابن زي ما قال يسمعون ابن الله. طب بنفس الجراءة اللي كان يسوع قال بيها في النص بتاع 21 بتاع 25 حين يسمع الأموات صوت ابن الله، وعلقنا على هذا النص ان هو موت الإيمان واللي بيسمعوه يؤمنوا به كده هيبقوا مش موت إيمان. بنفس الجراءة لو كان يسوع بيتكلم عن نفسه في هذا النص لكان قال يسمعوني، أو لو تعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. هنا يتكلم عن الآب. فشوف النص اللي بعديها أكد لكم برضو بالقرائن، وهعيد الكلام ده مرة تانية عنديش مشكلة. فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، يعني العمل الصالحات على قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات ها إلى قيامة الدينونة. إيه ده؟ إلى قيامة الدينونة؟ طب بص النص اللي بعديها، أنا لا أقدر أن أفعل نفسي شيء. يسوع هنا نقل الكلام على نفسه مرة تانية. يسوع هنا لما حد يرجع الكلام لنفسه ما قالش هو لا يقدر، لأنه لو قال هو لا يقدر يبقى بيتكلم عن الآب. لا، أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء، نقل الكلام لنفسه مرة من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة. طب اكتبوا تاني على التكست يا جماعة، من الذي يدين؟ في النص اللي احنا قرأناه أعطاه السلطان أن يدين، والنص ده بيقول كما أسمع أدين ودينونتي عادلة. من الذي يدين؟ ركز يا توكسيك. يقول أنا اللي أقدر أفعل نفس الشيء كما أسمع أدين، ابن الإنسان يدين. طيب النص 29 ما خدتوش بالكم من حاجة؟ النص يقول فيسمع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة. طب العمل السيئات بقى يروحوا فين؟ العمل السيئات هيقوموا لقيامة الدينونة. طب مين اللي هيدينهم؟ يسوع اللي ابن الإنسان. إذن الذي سمع صوته جميع من في القبور هو ليس بيسوع، الذين سمعوا صوته الذين من كانوا في القبور وخرجوا إلى قيامة الحياة ليس هو يسوع. ليه؟ الناس يقول يخرجون إلى قيامة الصالحات، طيب والذين عملوا السيئات يخرجون إلى قيامة الدينونة، ما الذي يدينهم؟ يسوع. فين الدليل؟ فين الدليل يا جماعة؟ النص اللي احنا قرأناه أعطاه سلطانا أن يدين أنه ابن الإنسان، والنص رقم 30 أنا لا أقدر أن أفعل نفسي شيئا كما أسمع أدين. إذن يا جماعة عملية الإدانة أحيلت إلى من؟ إلى يسوع. الفكرة يمكن واضحة بنسبة 90%. بعد ما وضحتها تعالوا دلوقتي نقرأ السياق بالكامل، نقرأ السياق بالكامل يا جماعة. من خلال السياق يتضح أن النص رقم 28 و29 يتكلم على الآب. لماذا؟ لأن نقطة رقم واحد، يسوع لما بيحب يتكلم عن نفسه يسوع يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب. على فكرة في نصوص من النصوص دي يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب، ولا إشكال في ذلك على الإطلاق. طيب بس كان بيحط إشارة، يقول الابن، يقول كلامي، يقول ابن الله، وقالها صراحة. اقرأ من 21، تعال اقرأ من 21 ماذا يقول؟ لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. وإن النص ده رد عليه في المدونة. طيب لأن الآب لا يدين أحد، الآب لا يدين أحد، بل قد أعطى كل الدينونة للابن. طيب أهو وضح وأشار الدينونة لمن؟ لمن الدينونة؟ أعطاها لمن الآب؟ أعطاها للابن. طيب لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب، من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. يبقى يسوع بيتكلم عن نفسه في الغائب لكن يقول الابن. طيب نص 24 أن من يسمع كلامي، هنا رجع بيتكلم عن نفسه بصفة شخصية، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فلا حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. يبقى يسوع لما بيتكلم عن نفسه يا جماعة في السياق ماذا يقول؟ يقول كلامي، يقول الابن، يقول ابن الله، كل الكلام ده من السياق. طب خلينا نكمل. يقول الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. هنا ابتدى يشير إلى نفسه بمن يا جماعة؟ بأي كلمة؟ بكلمة ابن الله، وعلقنا عليها ان النص يقول الان والان تعني في نفس اللحظه وهذا هو موت الايمان وتسلت درس عقوم مرتي يقول ذلك لما اشار نفسه قال ها ابن الله. طيب لانه كما ان الاب له حياه في ذاته كذلك اعطى هنا نقل الكلام عن الاب نقل الكلام عن الاب لانه كما ان الاب له حياه في ذاته كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياه في ذاته النص اللي عليه واعطاه وأعطاه بين الذي أعطى الآب أعطى من؟ أعطى يسوع أعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان الآب أعطى أوكل الدينونة إلى من؟ أوكل الدينونة إلى يسوع ركزوا كويس جدا ها أوكل الدينونة إلى ابن الإنسان إنه هو يسوع لا تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته ما تتعجبوش يا جماعة ما تتعجبوش يتعجبوا من ايه بقول لا تتعجبوا من هذا لا يتعجبوا من ماذا يلا اكتبوا كده على التكست لا تتعجبوا بس تتعجبوا من ايه ها يا جماعه ما تتعجبوا من هذا المهم حاجه لو ما تتعجبوش من كده ايه اللي قالوا الناس اللي قبليها اعطاه سلطانا ان يدين ايضا لانه ابن الانسان لا تتعجبوا من هذا ما تتعجبوش من كده ليه فانه تاتي ساعه فيها يسمع جميع الذين في القبور صوت بيقولوا يا جماعه هيجي وقت هتيجي ساعة هيسمع جميع الذين في القبور صوته طيب وما يحصل بعد كده هيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة واللي عمل السيئات هيقوموا للدينونة يبقى منهم ما تستغربوش يا جماعة ده في دينونة وعايز منهم كده ما تستغربوش من كده منهم اعطاه سلطانا ان يدين لانه ابن الانسان يا جماعة ما تتعجبوش من كده ما تستغربوش من كده ليه لانه تأتي ساعة يسمع جميع الذين في القبور صوته طيب فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينونة يتكلم عن من؟ عن الآب اين القرينة؟ القرينة يعني يسوع بنفس الجرأة اللي قال فيها النص 25 الأموات يسمعون صوت ابن الله لكن قال في هذا النص فناس تعجبوا لأنه تأتي ساعة يسمع جميع الذين في القبور صوت ابن الله لماذا لم يقل ذلك؟ لماذا لم يقل يسمعون صوت الابن؟ لماذا لم يقل ذلك؟ بل قال لا يتعجبوا من هذا ان الاب اعطى الدينونة لابن الانسان لانه تاتي ساعه هنا ابتدى يبرهن ان في ساعه هتاتي في ساعه هتاتي وهنا في دينونة تاتي ساعه فيها يسمع جميع الذين في القبور صوتي طيب يا جماعه فاخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامه الحياه والذين عملوا السيئات الى قيامه الدينونة وساعة ابتدى ينقل الكلام عن نفسه بقى نقل هنا بيتكلم عن نفسه بصفه شخصيه انا لا اقدر ان اعمل نفسي شيئا كما اسمع ادين ودينوناتي عادله اذا من الذي يدين يا جماعه الذي يدين ابن الانسان زي ما في النصوص ابن الانسان طيب يبقى اللي هيخرج اللي نادى في القبور وخرجت الناس اللي عملت الصالحات الى قيامه الصالحات هذا هو الاب لكن اللي عمل السيئات من الذي يدينهم ابن الانسان من الذي يدينهم ابن الانسان طيب يا جماعة ألخص لمرة رقم أربعة لشان تكونوا فاهمين يسوع لما بيحب يشير نفسه من السياق يقول الابن يقول ابن الله يقول كلامي طيب ابتدى يتكلم عن الاب يقول الاب أعطى الابن كذا الاب أعطى الابن كذا لا تتعجبوا ان الاب أعطى الابن سلطانا ان يدين طيب ليه يا جماعة لانه تأتي ساعة يسمع جميع الذين في القبور صوته يتكلم عن الاب هي واضحه جدا من السياق يتكلم عن الاب يسمع جميع الذين في القبور صوته طيب اللي عملوا الصالحات يخرجون الى قيامه الحياه طب اللي عملوا السيئات يخرجون الى قيامه الدينونه من الذين يدين هؤلاء الذين فعلوا الصالحات يسوع كما القديسين كما رجال اليونان كما التلاميذ وما الى ذلك فهمتوا يا جماعه انا عايز اقول ايه ولا لسه لو حد ما فهمش يقول لي ما فهمتش لو حد ما فهمش ايه اللي انا ما فهمتش وعيد تاني ما عنديش مشكله ها يا جماعه فهمت انا عايز اقول ايه هاكد على نقطه مهمه جدا هاكد على نقطه نقطتين في غايه الاهميه كل الكلام مهم بس النقطتين دول مهمين ان يسوع ابتدى يتكلم عن الاب يقول واعطاه سلطانا ان يدين شوف النص اللي بعديها بيوصلوا بالقبليها ما تتعجبوش من كده ما تتعجبوش يا جماعه ان الاب اعطى الابن سلطانا ان يدين ليه ما تتعجبش لانه تاتي الساعه يسمع جميع الذين في القبور صوته يعني يا جماعه هيكون في وقت اللي هو يوم القيامه فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامه الحياه والذين فعلوا السيئات الى قيامه الدينونه من الذي يدينهم ابن الانسان الذي هو يسوع والقرينه في النص رقم واحد النص رقم 30 انا لا اقدر ان افعل نفسي شيئا كما اسمع دين ودينوناتي عادل اتمنى تكون النقطه دي وصلت بشكل واضح بامر الله طيب يا جماعه طيب جميل هذا كان عن إقامة احنا كده علينا لغاية النص رقم 30 كده علينا على مجموعة المصطلح اللي ذكرناها بالكامل بالكامل. طيب طيب تعال نقرأ دلوقتي بقى آخر أو نصوص ثانية بستشير بها النصارى على ألوهية السيد المسيح. هي موجودة في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس، إنجيل يوحنا الإصحاح رقم 6. تعال نقرأ كده 6 من العدد كام يا ربي، من العدد كام هنعلى على النصوص الكامل. ها نقرأ من 35 6 35 6 35 تعال نقرأها بالكامل. نقرأ حوالي يمكن 20 نص، فعايزكم تركزوا والنقطة اللي تفوتكم قولوا. هنقرأ نصوص كتير جدا يمكن لا يقل عن 20. أقرأ السياق بالكامل إن شاء الله. 6 35 وقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش. وضحنا إن من يؤمن بي، يسوع في نص آخر يقول: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني. وضحنا الكلام ده كله، وهذا مثل النص بتاع صمول: لم يرفضوك أنت بل إياه رفضوا. نفس النص اللي هو الذي يقول: آمنوا بالرب وبعبده موسى، آمنوا بالرب وبعبده موسى، نص احنا اتكلمنا فيه قبل كده. طيب طبعا الكلام اللي قاله مش كلام ده، كلام الأب والكلام ده كله. طيب ولكني قلت لكم انكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. انتوا يا جماعة شفتوني ولستم تؤمنون. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. يعني يا جماعة كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، يعني اللي وهبه من ربنا سبحانه وتعالى الإيمان دول هيجولي، يعني اللي ربنا كتب له الهداية دول هيجولي. طيب ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا، يعني أنا مش هترضه، مش هخرجه خارجا، لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. هي ما نزلت من السماء ليه؟ ها أنا نزلت من السماء ليه؟ ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. طيب نتوقف هنا قليلا يعني على الجزء الأخير في هذا النص. بل أنا نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي، يعني بقولك يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى كتب لي الهداية ده هيجيلي، واللي هيجيلي يا جماعة أنا مش هبعده خارجا. ليه مش هبعده خارجا؟ لأن الآب أراد له الهداية، وأنا مش جاي على مشيئتي، أنا جاي على مشيئة الآب الذي أرسلني. أنا جاي مش بعمل مشيئتي أنا، لا لا لا لا خالص، أنا جاي على مشيئة، يعني عايز أقول لهم إن أنا مش عامل مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. وإذا كان واحد ربنا هداه وجالي أنا مش هبعده، لأن أنا في الآخر بنفذ مشيئة من؟ مشيئة الآب الذي أرسلني. طيب دي حاجة. حاجة رقم 2، جينا كنا صلينا نزلت من السماء، قول لك بمنتهى البساطة، هل يسوع نزل من السماء كجسد؟ يقول لك لا، ده اتولد في مزود، ده نزل من رحم امرأة. شكرا. طب يقول لك أصله نزل كلاهوت، نزل كلاهوت، اللاهوت لا يصعد ولا ينزل. اللاهوت لا يصعد ولا ينزل، لأن النصارى يؤمنون أن اللاهوت موجود في كل مكان، وقرأنا اقتباس شنودة من كتاب بدع حديثة. أجيب لكم الاقتباس مرة تانية لأن عارف أن الناس اللي بتذاكر ولا حزنون، لكن الاقتباس مرة تانية موجود في صفحة 171 من كتاب بدع حديثة، صفحة 171، يقول اللاهوت لا يصعد ولا ينزل. طيب وما ما معنى نزلت من السماء؟ رسالة يسوع من السماء، ملاش أي مدلول غير كده، أنا ماليش دعوة، خلي النصارى يدينها مدلول. يسوع كجسد من ينزل من السماء، هناك اللاهوت اللاهوت لا يصعد ولا ينزل كما يقول البابا شنود. ونقرأ الاقتباس كمان، نقرأه يا جماعة مفيش مشكلة. صفحة قلنا كام؟ 171. نقرأ ماذا يقول بابا شنود في كتاب الأحاديث. يقول: وهكذا ورد عنه في القداس الغريغوري عند صعودك إلى السماء جسديا. ها وهكذا أيضا قيل عنه في الإصحاح الأول من سفر الأعمال إنه ارتفع وخذته صحابة على عينهم. أما اللاهوت فإنه لا يرتفع إلى السماء ولا يصعد. أما اللاهوت فإنه لا يرتفع إلى السماء ولا يصعد، إنه موجود في السماء وفي الأرض وما بينهما، ولا ينتقل من مكان إلى مكان. ها لا ينتقل من مكان إلى مكان، حد شيء يقول لك إنه ينزل. ها لأنه موجود في كل مكان وفي نفس الوقت. ده كلام البابا شنود. أنا يا جماعة حتى ما أقدرش أقول لك أصل اللاهوت انتقل أو ينزل أو يصعد، لا الكلام ده كلام مرفوض. لا عند الكل يا أختي، عند الكل، لأن النصارى كلهم كل الطوائف يؤمنون أن الإله موجود في كل مكان بذاته، أيا كانت طائفته، يؤمنوا أن اللاهوت موجود في كل مكان بذاته واللاهوت لا يحده شيء. يبقى نرجع تاني يا جماعة، نرجع تاني للكلام اللي إحنا بنقوله. لأني قد نزلت من السماء نزلت بالجسد؟ لا مش هينفع نزل بالجسد مراحل امرأة. طب نزلت باللاهوت؟ لا اللاهوت لا يصعد ولا ينزل. ايه؟ لان اللاهوت يملا كل مكان. ما نزلت بماذا؟ سبها للنصران، سبها للنصران. طيب ليس الاعمى مشيئة من مشيئة الاب الذي ارسلني. شوفوا بقى يا جماعة يؤكد، وهذه مشيئة الاب الذي ارسلني. دي يا جماعة مشيئة من؟ الاب الذي ارسلني. نقطتين، هي المشيئة دي مشيئة من؟ الاب الذي ارسلني. ان كل ما اعطاني لا أتلف منه شيئا، أو لا أتلف منه شيئا، بل أقيمه في اليوم الأخير. يقول لك النصراني، يقول لك هلحق هللويا. في إيه يا حبيبي مالك؟ يقول لك يسوع لا يقيم الناس في اليوم الدينونة، هيقيم كل الناس في يوم الدينونة. يقول لك إيه؟ بل أقيمه في اليوم الأخير. أول نقرأ النص، أقول هذه مشيئة الآب الذي أرسلني، هذه من مشيئة الآب. طيب، إن كل ما أعطاني، كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا، بل أقيمه في اليوم الأخير. طب خلينا نكمل قراءة المسيس ونوضح، لأن كلمة أقيمه دي هتتكرر أربع مرات، هتتكرر أربع مرات. طيب خلينا نكمل بقى السياق ونعلق عليه في الآخر. احنا وصلنا للنص رقم 39، وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني، إن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا، بل أقيمه في اليوم الأخير. لأن هذه مشيئة الذي أرسلني، ها هي دي في النص 40، هذه مشيئة الآب الذي أرسلني، إن كل من يرى الإبن ويؤمن، نعم يا نيمو، ويؤمن، نعم يا محمود، ويؤمن، نعم يا محمود يا بن ديفيد، ويؤمن، طيب كمل، ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. طيب خلينا نكمل. إلى أن يرى الإبن ويؤمن به، وضح لنا يسوع يقول الذي يؤمن به ليس يؤمن به بل بالذي أرسلني، تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا والخبز الذي نزل من السماء، وقالوا أليس هذا هو يسوع بن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ فكيف يقول هذا إني نزلت من السماء؟ إزاي يعني الرجل ده إحنا عارفينه بأمه، إزاي بقول لك إيه إحنا، إزاي ده يجي يقول لك أنا نزلت من السماء؟ فأجاب يسوع لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر احد ان يقبل الي ان لم يجتزله الاب. يعني انتوا يا جماعه ما تتضايقوش، انتوا ما تتضايقوش ليه؟ انتوا مش هتقدروا تقولوا لا الا لما ربنا يهديكم، الا لما الاب يجتذبكم الي. لا يقدر احد ان يقبل الي ان لم يجتذبه الاب. يبقى يا جماعه حتى الناس المؤمنين دول باراده الاب ومشيئه الاب، ما حدش يقدر يؤمن الا بمشيئه الاب. لا يقدر احد ان يقبل الي ان لم يجتذبه الاب الذي ارسلني، وانا اقيمه في اليوم الاخير. قررت الثالث ايه؟ مر، انه مكتوب في الانبياء ويكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الاب وتعلم يقبل الي. يعني كل اللي سمع من الاب وتعلم الكلام ده يقبل الي. طيب خلونا نكمل. ليس احد راى الاب الا الذي من الله، هذا قد راى الاب. يا جماعه محدش شاف الاب الا الذي من الله. طبعا احنا هنلعب على النص ده قبل كده لما كنا بنرد على من رآني فقد راى الاب. الحق الحق اقول لكم، من يؤمن بي فله حياه ابديه. صعب اليوم يا جماعه، اللي يؤمن بي فله حياه ابديه. وضحنا سيقول، انا تعبت من النص ده، الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني. صح ولا لا؟ من يؤمن بي فله حياه ابديه. لماذا؟ ان يسوع اتى بكلام من من الاب. أين الدليل؟ إنجيل يوحنا 12:49. ماذا تقول النصوص؟ لم أتكلم من نفسي، لكن الأب أعطاني وصية ماذا أقول وماذا أتكلم، وأنا أعلم أن وصيته، وصيته أي وصية الأب هي حياة أبدية. أن وصيته، وصية الأب هي إيه؟ هي حياة أبدية. فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآن هكذا أتكلم. طيب وارجع تاني إنجيل يوحنا 6، يقول يسوع في 6:48، أنا هو خبز الحياة، أباؤكم أكلوا مني في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت، لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. الله بيقول لهم لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. خلينا نكمل. أنا هو الخبز الذي الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخصم اليهود بعضهم بعضا قائلين، كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ زي عم الرجل ده يدينا جسده ونأكله. الرجل يقول لكم أنا الخبز الذي نزل من السماء. هل يسوع نزل بالجسد؟ لا، يبقى هو لما بيتكلم بيقول لكم الخبز اللي انتوا هتاكلوه اللي هو جسدي ليس المقصود به كجسد كجسد. ليه ليه يا جماعه؟ لان الجسد ده نزل من رحم امراه، الجسد ده كان في مزود، لكن ما لهاش اي مفهوم الا مفهوم واحد ان رسالته كانت رساله سماويه وشريعته شريعه سماويه، واللي هيطبقها مش هيموت، واللي هيطبقها مش هيموت اللي هو الموت الابدي. خلينا نكمل. الحق اقول لكم ان انت تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياه فيكم. من ياكل جسدي ويشرب دمي فله حياه ابديه وانا اقيمه في اليوم الاخير، ان جسدي ماك الحق ودمي بشرب حق، من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، كما ارسلني الاب الحي وانا حي بالاب، فمن ياكلني فهو يحيى بي، فمن ياكلني هو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما اكل اباؤكم المن وماتوا، من ياكل هذا الخبز فانه يحيى للابد. قال هذا خلاص كده تقريبا اصحاح انتهى، انتقل هنا الكلام عن حاجه ثانيه. نعم هنا بيستشهدوا به اسمهم ايه دول؟ الارثوذكس على الافخارستيا او سر التناول. وسبحان الله بعد ما كانوا بيفسروا بالحرفيه عفوا بالروحيه، دلوقتي قال لك بس خلاص احنا هنا نفسر بالحرفيه، امسك بالحرفيه. يسوع بيقول لك ايه؟ اكلني كما ارسلني الاب، كما ارسلني الاب الحي وانا حي بالاب، فمن ياكلني فهو يحيى بي. من ياكلني ايه؟ من ياكلني ايه؟ هل واحد يمسك يسوع ياكله؟ لا. امال ايه يا جماعه؟ انت ممكن دلوقتي لو طبقت ولك كما ارسلني الاب وانا حي بالاب، انا حي بمن؟ بالاب، فمن ياكلني فهو يحيى بي. احنا مش هنعلق دلوقتي على موضوع الاكل، نعلقه نخليه بعدين اذا تكلمنا في الاسرار ونشوف هل هذا يصلح للاستشهاد ام لا. لكن دلوقتي تعالى نعلق على الجمله التي كررت اربع مرات، وانا اقيم في اليوم الاخير. يا جماعه من خلال اللي احنا قراناه، اذا كان هناك اقامه تكون لمن؟ اذا كان هناك اقامه يسوع يقيم من؟ ها يا جماعه؟ يقيم من؟ انا شايف الناس بتغش من بعضها، لكن هي اجابه صحيحه. المؤمنين، المؤمنين الذين قبروا ولم يتكلم عن كل الناس، ونؤكد على ذلك في الاربع النصوص اللي ذكرت فيهم كلمه انا اقيم في اليوم الاخير. يقول لا يقدر احد ان يقبل الي ان لم يكتجبه الاب الذي ارسلني، وانا اقيم في اليوم الاخير، وانا اقيم في اليوم الاخير. ده اللي هو موجود في 6:44. طيب في نص قبليه اللي هو في 6:39، وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني، إن كل ما أعطاني لا يتلف منه شيئا، بل أقيمه في اليوم الأخير، بل أقيمه في اليوم الأخير. طب 46، لأن هذه مشيئة الآب الذي أرسلني، أو مشيئة الذي أرسلني. كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، أنا أقيمه وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إذا يا جماعة هنا الإقامة هو إن كانت تكون لمن؟ للمؤمنين، فمن يقيم غير المؤمنين؟ فمن يقيم غير المؤمنين؟ إذا استشهد هذا النصراني بهذه النصوص لكي يقول أن يسوع يقيم كل الناس، لا مش كل الناس. إذا كان هناك إقامة، خلينا في الجاية مجازا بشكل مؤقت، ها؟ من يقيم غير المؤمنين؟ هل في شخص تاني يقيمهم؟ هل في آخر سيقيمهم؟ نعم، في حد هيقيمهم. في كورنثوس الأولى 6:14، من الذي يقيمهم؟ من الذي يقيمهم؟ الذي أقام يسوع نفسه، الذي أقام يسوع نفسه. 6:14 كورنثوس الأولى، والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا من قوته. الله قد أقام من يا جماعة؟ أقام الرب. أقام من أي نوع من الموت يا جماعة؟ الرب اللي هو المفروض يسوع وعلانا عن نفسه ده، أقام من أي نوع من الموت؟ ها؟ أقام من أي نوع من الموت؟ موت جسدي، لأن يسوع كان ميت، اتصلب، ضرب، اتهان، اتدفع عليه. طيب سؤال مصيره طبعا الموت الجسدي، فبرضو الذي يحيي الاموات الاحياء الجسدي هو الذي احيا يسوع. من هو؟ الله. من هو الله هذا؟ هو الاب. والله قد اقام الرب وسيقيمنا نحن ايضا بقوته، وسيقيمنا نحن ايضا بقوته. ومن هو الذي اقام يسوع طبقا لكلام بولس طبعا في غلطه 1:1؟ والاب الذي اقامه من الاموات، الاب الذي اقامه من الاموات. يبقى لما يجي لك النصراني ويقول لك اصل هنا يسوع بيتكلم عن اقامه كل الموتى، اقول له انت مخطئ. الاقامه هنا تتكلم عن اقامه المؤمنين به فقط. طيب ومن الذي يقيم الجميع؟ الجميع النص يقول من رسائل بولس والله قد أقام الرب وسيقينا نحن أيضا بقوته. طيب جميل جدا. إذن من هذا النص الذي أقام الرب أيضا الذي يقيم المؤمنين وغير المؤمنين أيضا يوم الدينونة. طيب بص النص ماذا يقول في كورنثوس الثانية 4-14. كورنثوس الثانية 4-14 نص مهم والله نص مهم. يقول عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع. عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع يحضرنا معه. إيه ده؟ يبقى أقام يسوع برضو يقيمنا إحنا كمان بيسوع، برضو هيقيمنا إحنا كمان بيسوع. ولو إن ظهر هذا النص في كلمة سيقيمنا نحن أيضا بيسوع، وهو هنا يتكلم عن الموت الروحي، يعني هيقيمنا بيسوع، يعني بعث لنا يسوع، هيكلمنا بوصايا الآب، هيقيمنا، يقيمنا إيه؟ من الموت، أي موت؟ الموت الروحي. ولو إن هذا هو ظاهر النص، لكن النص يؤكد على حاجة مهمة جدا، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع. دي حاجة. طيب تعال نقرأ نص آخر، كورنثوس الثانية 1-9. كورنثوس الثانية 1-9 يقول: لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا، بل على الله الذي يقيم الأموات. بل على الله الذي يقيم الأموات. نزل النص اللي بعديه عشان نؤكد ان هذا النص يتكلم عن موت جسدي. النص اللي بعديه: الذي نجانا من موت مثل هذا. كان في اضطهاد، لو قرأته من اول اصحاح لان كان في اضطهاد، وكان بولس يظن ان هو كان هيموت، كان بيقولك ايه؟ احنا متكلين، ليس لا نكون متكلين على انفسنا، بل على الله الذي يقيم الاموات، الذي نجانا من موت مثل هذا، وهو ينجي الذي لنا رجاء فيه، انه سينجي ايضا فينا بقى. اذا يا جماعه، بولس يقول بمنتهى الصراحه: الذي اقام يسوع هو الذي سيقيمنا. لم يقل نتكل على يسوع الذي يقيم الاموات، لا ابدا، والله ما قال ذلك، ما قال ذلك على الاطلاق. يبقى اول حاجه يا جماعه، أول رد على هذا الكلام، على النص الذي تقول أنا أقيمه في اليوم الأخير، أول نقطة يتكلم عن المؤمنين فقط فقط فقط فقط، لا أكثر ولا أقل. طيب وما الذي يقيم الجميع؟ ما كانش بيتكلم عن الجميع. من الذي يقيم الجميع؟ هو الآب الذي أقام يسوع، أيضا سيقيمنا نحن أيضا بقوته وسيقيم الجميع. إذن وإن كانت هذه إقامة الأموات في يوم الدينونة فهي إقامة خاصة، خاصة بمن؟ بيسوع. لمن؟ للمؤمنين، وليس للجميع، وليس للجميع. دي النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين، النصوص أصلا ماذا تقول؟ النصوص أصلا ماذا تقول؟ شوف يا جماعة، قرأوا النصوص كده معايا، آية 6-39: وهذه مشيئة الآب الذي أرسلنا. يبقى النقطة رقم اثنين مش مشيئة يسوع، مش بإرادة يسوع، مش من عند يسوع، لا، هذه مشيئة الآب الذي أرسلني، كل ما أعطينا تتمشي وأقيمه في اليوم الأخير. طيب شوف النص اللي بعديه بيؤكد على ذلك، إن هذه مشيئة الآب الذي أرسلني. يبقى لم تكن مشيئة يسوع على الإطلاق، بل مشيئة الآب الذي أرسله، إن كل من يرى الابن هو من به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. أيضا يؤكد أن هذه بمشيئة من يا جماعة؟ من الآب. شوفوا ده نصين هم موجود فيه، وقيمه في اليوم الأخير، ويذكر الآب ويقول أن ذلك من الآب. شوف النص الثالث، سبحان الله، شوف النص الثالث الذي يذكر فيه قيامة الأموات أو وقيمه في اليوم الأخير، ماذا يقول النص؟ 6-44: لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتدي به الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. حد الشباب اللي جينا يا جماعة، إن لم يجتدي به الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. نقرأ النص رقم 4: من يأكل جسدي ويشرب دمي فلا حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. أولا احنا أكدنا في النقطة رقم واحد أن هذه تكون إقامة للمؤمنين فقط، ولم تكن للجميع. إن كان يسوع يقيم الذين يؤمنون به، الذين اكتسبوهم الآب إلى يسوع، فمن الذي يقيم سائر الأموات الذين لم يؤمنوا بيسوع؟ دللنا من رسالة بولس أن الآب هو الذي سيقيم الجميع، وقال أن الآب هو الله الذي أقام يسوع سيقيمهم أيضا بقوته. دي نقطة كانت رقم واحد. نقطة رقم اثنين، يسوع يقول أن هذه مشيئة الآب الذي أرسلني. النقطة رقم ثلاثة، النقطة رقم ثلاثة، تعال نقرأ كده النصوص دي قراءة متأنية. دي النقطة رقم ثلاثة، هل يوجد أصلا في النصوص ما يفهم به إقامة الموت الجسدي؟ ربما. هل يوجد ما يفهم به في النصوص إقامة الموت الجسدي؟ ربما. موت جسدي طبعا ما فيش موت إيمان بيتكلم عليه من الأخير، أو موت أبدي. طيب اليوم الأخير يا جماعة، اليوم الأخير اللي هو يوم القيامة هيكون فيه الاثنين، المفروض إنه يكون فيه الاثنين اللي هي قيامة الأجساد، المفروض يكون فيه يا جماعة اللي هو الحياة الأبدية اللي هي عكس الموت الأبدي. في ناس هتموت موت أبدي تكون في بحيرة النار الكبريت، وفي ناس هتروح على الحياة الأبدية. الاثنين موجودين في اليوم الأخير. جميل جميل. تعال نقرأ كده السياق مرة أو نقرأ النص التي ذكر فيها ذلك من 6:39 احنا قرأنا، وأقرأ للمرأة من 35. نقرأ السياق تاني بالكامل. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ولكن أقول لكم إنكم رأيتموني ولستم تؤمنون، كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرج خارجا، لأني قد نزلت من السماء ليس يعمل مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني، وهذه هي مشيئة الآب الذي أرسلني، إن كل ما أعطاني الآب لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير. طيب إن هذه مشيئة الآب الذي أرسلني، كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية. ولكن اللي بيؤمن به هتكون حياته أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. الله. طب كيف يقيم يسوع في اليوم الأخير؟ كيف يقيم يسوع في اليوم الأخير؟ ها كيف يقيم؟ نعم، لك اللي بيعطيني الآب لا أتلف منه أحد، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن هذه مشيئة الآب الذي أرسلني، إن كل من يرى الآب ويؤمن به تكون له حياة أبدية. طيب الرجل ده يكون حياة أبدية، خلاص ما هو مدام حياة أبدية الرجل ده هيبقى حي، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. ها يا جماعة، إذا قرينة هذه النصوص تؤكد على أن إن كان هناك موت سيكون موت أبدي. لماذا؟ النص يقول حياة أبدية، القرينة تقول حياة أبدية، هذه هي القرينة، قرينة النص. لو خدنا أقيمة في اليوم الأخير ربما تكون قيامة الأجساد، ربما تكون قيامة الأجساد، لكن النص يقول ويؤمن به تكون روحة أبدية، وأنا أقيم في اليوم الأخير. طب كيف يقيم يسوع في اليوم الأخير لكي تكون لنا الحياة الأبدية؟ حد يقدر يقول لي كيف يقيم يسوع في اليوم الأخير لكي تكون لنا الحياة الأبدية؟ حد يعرف؟ أنا ذكرت نص في خلال المحاضرة. ما شاء الله عليك يا تكسي برد، ما شاء الله عليك بالشهادة. يوحنا 12:48 ست النص اللي كان بيقول: ومن رضلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير، الكلام الذي تكلمت به هو يدينه. طب لو واحد أمن بيسوع، ده أمن بي، أنا أشهد أن ده أمن بي، خلاص لك الحياة الأبدية لأنك أمنت، لأنك أمنت. هذه هي استطاعة يسوع أن يقيم من الذين يؤمنون، والقرينة تؤكد على ذلك أن هذا الكلام ليس للجميع. وقيامة إن كانت قيامة الأجساد يا جماعة، فقيامة الأجساد ستكون للجميع. إن كان يسوع هو الله ويقيم الموتى سيقيم الجميع. ومن من الذي يقيم الجميع؟ الله الذي أقام يسوع الذي يقيم الجميع، كما قرأنا في كورنثوس الأولى 6:14. الله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا من قوته، وسيقيمنا نحن أيضا من قوته. الله هو الذي يقيم الجميع. أما هنا يتكلم عن فئة خاصة وهم المؤمنين، وهم المؤمنين. فمن إن الله يقيم الجميع، فما الحاجة لقيامة يسوع إلا إذا كانت الشهادة لكي تكون لنا من الحياة الأبدية عن طريق شهادة يسوع لهم. كيف يشهد يسوع لهم؟ في نص يوحنا 12:48: ومن رزلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به ويدينه في اليوم الأخير. فإذا كان يسوع يشهد على ناس، فهو يشهد أيضا لناس، إن الناس دول أمنوا به، وهكذا تكون لهم قيامة ولم يموتون إلى الأبد. وقال ذلك يسوع صراحة، قالها صراحة. طيب فاكرين في المصر احنا قرأناها في يوحنا 5: من يسمع كلامي، من يسمع من؟ من يسمع كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. من يسمع كلامي، مش يسوع كده؟ تعالى أجيب لكم النص أهو في يوحنا 5:24 من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فلا حياة أبدية ولا يأتي إلى جنوب قد انتقل من حال الموت. النص بتاع يوحنا 8:51 حق الحق أقول لكم كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد فلن يرى الموت إلى الأبد. موت الأبدي لم تراه. إذن يا جماعة الملخص على ثلاث نقاط. النقطة رقم واحد أن هنا النص يتكلم عن إقامة للمؤمنين فقط فقط فقط لا أكثر ولا أقل. فمن ذا الذي يقيم الجميع مؤمنين بغير مؤمنين؟ هو الذي أقام يسوع من الموت في كورنثوس 6:14 واللي احنا قرأناه برضو في كورنثوس 1:9 إن الله هو الذي يقيم الأموات وكورنثوس 2:4-14. طيب إذا هذه وإن كانت إقامة فستكون إقامة للمؤمنين فقط. فالذي يقيم الجميع هو الله سبحانه وتعالى. إذا استدلال النصارى الذي يقول إن يسوع الذي يقيم الموت يوم الدينونة اعتقاد خاطئ. طيب دي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين يسوع يؤكد يقول في نصين أو ثلاث نصوص منهم هذه مشيئة الآب الذي أرسلني مشيئة الآب الذي أرسلني مشيئة. إذا إنها لم تكن مشيئة يسوع بل كانت مشيئة الآب الذي أرسله ولم تكن مشيئة يسوع. طيب هل هنا هذه النصوص تتكلم عن قيامة أجساد ربما عن قيامة من الموت الأبدي أيضا ربما الذي يحطم على ذلك القرينة. ماذا كل قرينة تقول بالإيمان؟ طب يا جماعة لو كان هذا يتكلم عن الموت الجسدي لو كانت قرينة هذه النصوص مثلا تتكلم عن الموت الجسدي هل يرمونش يسوع مش هيقوم يوم القيامة؟ هل الناس دول مش ربنا سبحانه وتعالى يقيمهم يوم القيامة اللي ما أمنوش غير المؤمنين؟ هل غير المؤمنين مش هيقيموا يا جماعة مش هيقاموا قصدي يوم الدينونة؟ لا هيقاموا حتى لو كانوا غير المؤمنين جماعة مش هتروح عليهم يوم يعني هيقاموا. طب لو كانوا مؤمنين أيضا هيقاموا. إذا القرينة لا تتكلم عن قيامة الأجساد إذا القرينة لا تتكلم عن قيامة الأجساد لأن القيامة تكون قيامة الأجساد تكون للمؤمنين وغير المؤمنين ولكن في هذا النص خصص فقط المؤمنين. إذن القرينة تؤكد على أن هذه القيامة خاصة بالقيامة في الحياة الأبدية وهذه القرينة هي التي تؤكد ذلك. أنا ما جبتش أي شيء من عندي سواء مؤمن أو مش مؤمن الله يقيمك في اليوم الأخير فيقيمك من الموت الجسدي. طيب لكن هو النص يتكلم عن حالة خاصة المؤمنين فقط. يا عم إذا كان أنت مؤمن أو مش مؤمن النص سبحانه يقيمنا. طب ما معنى أو ما الإضافة التي أضافها النص حينما يقول أن يسوع الذي يؤمن به الذي يرى الابن يؤمن به تكون له الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يعني أنا أشهد أن له الحياة الأبدية في اليوم الأخير. إن يسوع قال في إنجيل يوحنا 12:48 من رزلني ولم يقبل كلامي فله من يقيم فله من يدينه الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. في صعوبة يا جماعة في الكلام ده؟ في صعوبة في الكلام ده؟ لو في قولوا فيه احنا مش بنجامل العزومة المركبية عايزين نستفاد. طيب تعال ناخد بقى اخر نص صغير جدا صغير جدا جدا وهنختم المحاضرات ونودعكم ربما الى ابد الابدين ربما الى حين الله اعلى واعلم. ان شاء الله نبقى نلتقي بكم في مرة قادمة. النص الاخير احنا نختم بيه بس اللي بالنصارى في متى 18 النص رقم 20 النص رقم 20 لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأكون هناك في وسطين. إذا لم نبدأ النص ده بسرعة النصر لك أهو إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي يسوع يسوع يكون في وسطهم. يلا بسرعة نرد إزاي؟ عايز رد كامل رد كامل يلا عايز رد كامل والله لو حد لقط اللقطة دي يكون ما شاء الله عليه يعني جد هيكون ما شاء الله عليه. قلتها في المحاضرة قلتها النهاردة اسمها ايه بقى الناس مش مركزة ماشي بواسطة دي جزئية رقم 2 بس في جزئية مهمة جدا في جزئية مهمة في مصر. لا بعدت يا اخونا الفتى المصر وانت في مصر حوالك مش لا عايز اقول. طيب مصر يقول لأنه حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. سؤال لكم انتم بقى، وده السؤال اللي في الرد، ده السؤال اللي في الرد، السؤال نفسه في الإجابة. في إيمان النصارى إذا اجتمع اثنان باسم يسوع أو باسم إبليس أو باسم الجن الأزرق، الله في وسطهم ولا مش في وسطهم؟ إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة أو عشرين باسم الجن الأزرق في اعتقاد النصارى، في اعتقاد النصارى في كل حتة، لأن ده إيمان النصارى، لأن ده إيمان النصارى. لكن هنا النص عمل لفتة، قال لك إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأكون في وسطهم. إذن هنا لا يصلح للاستشهاد بهذا النص على أولوية المسيح، لأن الله في إيمان النصارى موجود في كل مكان، سواء اجتمعت باسم يسوع، اجتمعت باسم الجن الأزرق، اجتمعت باسم إبليس، الإله موجود في وسطك وموجود تحتك وفوقك وفي كل مكان. إذن هذا النص أضاف إضافة، أين هي الإضافة في هذا النص؟ أين هي الإضافة في هذا النص حينما قال إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي؟ باسمي، طيب ما معنى كلمة باسمي؟ أي بواسطتي. أين الدليل؟ قلنا طبعا الكلام ده يوحنا 16:23، في ذلك اليوم لا تسألنا شيئا حق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم، كل ما طلبتم من الآب باسمي. إذا هنطلب من الآب باسمي يعطيكم، باسمي أي بواسطتي. طيب والنص هو متى 10:41، من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ، من يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ. إذن باسم تعني بواسطة، فالنص يقول يا جماعة إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة بواسطتي فهناك أكون في وسطهم، وهذا أمر عادي جدا جدا جدا. دلوقتي لو توكس برد بيتكلم على الفتى المسلم وبيجيبه في سيرتي، ما أنا كده معاهم، ما أنا كده معاهم ليه؟ لأنهم بيحيوا سيرتي، بيحيوا ذكري من بعد، يعني قاعدين بيتكلموا ده مين وكذا، ده مين وكذا، ده مين مشجع الأهلي، ده مين إن شاء الله الأهلي يغلب الترجي التونسي وإن شاء الله يتأهل وياخد البطولة ويكسبها من مسندي، أو يلعب شباب الجزائر شباب القبائل ويقطعهم، الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها يعني هم قاعدين بيتكلموا عني انا. طب انا فستيهم كده، انا فستيهم، لان هذا النص لا يضيف الا اضافه واحده فقط، اضافه واحده فقط باسمي اي بواسطتي اكون في وسطهم. طب لما كانوش باسمك يا يسوع، تعال اقلب السؤال بقى للمسرع عشان تجيبه بقى. طب قول له عايز اسالك سؤال، اذا في اثنين، اذا انت عايز تسال رد كالاتي يعني على هذا النص، يقول لك ان يسوع في وسطهم يعني يسوع ايه؟ ما هو الله والكلام ده. قول له طب انا عايز اسالك سؤال، إذا اثنين اجتمعوا مش باسم يسوع، الله يكون في وسطهم ولا لا؟ إذا اثنين اجتمعوا باسم إبليس، وقالوا كده باسم إبليس، الله يكون في وسطهم ولا لا؟ أقول لك في وسطهم، قول لي بالنص ملوش لازم، بس كده من أقصر الطرق، من أقصر الطرق على طول. قول لي الله مش محتاج إن من الاثنين يجتمعوا باسمه علشان يكون في وسطهم. قول لي يبقى إلهك مش محتاج إن الاثنين يجتمعوا علشان يكون في وسطهم. لا لا، الكلام ده كلام غريب والنص ملوش اي لازمه. اللازمه الوحيده او الافاده الوحيده ان هي تكون انك اذا اجتمعت اثنين بواسطه يسوع فيسوع يكون في وسطهم لا اكثر ولا اقل، لان ايمان النصارى ان الاله موجود في كل مكان بذاته، سواء بقى يا عمي باسم ابليس باسم الجن الازرق او باسم اي حد. هل في اشكال في النص؟ هل في اشكال في النص؟ ها، اذا السؤال ده بيدمر النص اصلا. هل في اشكال؟ طيب على بركه الله عليكم والصلاه وبركاته. لغايه هنا ان شاء الله المفروض ان كل النصوص اللي بتستشهد بها النصارى على الوهيه المسيح تقريبا انتهت ولله الحمد. واذا كان هناك فضل فهو الفضل من الله سبحانه وتعالى، وانا اشكر الله سبحانه وتعالى الذي اعطاني هذه المعرفه عن طريق روم أخونا الحبيب وسام عبد الله، وعن طريق معلمي الحاضر الغائب أخونا كيرو 56 أو يوسف إسلام، وعن طريق أخونا الشيخ دكتور منقذ محمود السقار، وأخوة إخوة كثر لكن أذكر على رأسهم الثلاثة المذكورين أخونا الحبيب وسام عبد الله ورومي مسلم كريستيان ديلوج، وأخونا الحبيب كيرو 56 أو يوسف إسلام هو كان نصراني وأسلم، وأخونا الدكتور الشيخ منقذ محمود السقار، وإخوة كثر ربنا يجزيهم عني كل خير. أنا أطلب من الإخوة أن هم يدوني أجرتي، أنا بطالب بالأجرة دلوقتي عايز الأجرة الأتعاب بتاعتي ناخدها من الله سبحانه وتعالى، لكن برضو انت ليكم طريق أو سبب. ايه هو السبب؟ النشر اللي انتو خدتوه، نشر اللي انتو ايش يا كمان، نشر اللي انتو خدتوه ان شاء الله. طيب سواء في منتديات، في موقع، في اي مكان، وبالله عليكم بالله عليكم ما تبخلوا بمعلومة واحدة عن اي شخص يسأل او ما يسألش. يعني اللي انتو اخدتوه بالله عليكم فيدوا بغيركم، بالله عليكم، وانا ان شاء الله يوم الدينونة هحكيكم بالكلام ده، فيدوا بيه غيركم، فيدوا بيه غيركم يا جماعة بالله عليكم. روحوا وضحوا للناس، عرفوا للناس، عرفوا للمسلمين، حصنوا المسلمين، علموهم ازاي يرد على النصارى. لا عليكم ما تكسروا في الحاجات دي ابدا، وانا هحكيكم يوم القيامة ان شاء الله هل انتوا طبقتوا الكلام ده ولا لا، ده اذا كان يجوز طبعا، هل انتوا طبقتوا الكلام ده ولا لا. وان يبخل بمعلومة عن شخص فانا بريء منه الى يوم الدين، وسيلجن الله سبحانه وتعالى بلجام من النار في يوم القيامة اللي يبخل بمعلومة عن شخص وانا بريء منه الى يوم القيامة. ربنا تقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، ونلتقي اذا شاء الله سبحانه وتعالى عن قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.